سفاليك ارتري ليفت بريك سفاليك كامل جروب ليفت كومن كورتسول وارتري اسمه ليفت سبليبيال وراه في الكورتسول عامل جروب. يبقى الثلاثه فيرتيكال جروب دول الثلاثه تراك ليفت كومن كورتس وليفت سبليبيال ارتري واللي ورا ده مين اللي ليفت سبليبيال السفاجيت بيبقى من اللنج هنا والكلمات تحت تاني قدام الديسندنج او الكلمات الطبيعيه اللي فصلوا عن اللنج فوق هنا الارتر وبعد كده الديسندنج السفاجيت قدامه. والتالت ده اسمه ميديا ساين سيفت عن اللنج ولا زي ما كده ليفت لنج. اللي عندنا دي بنقدر نحط الهاند دي الصوره اللي اللنج طبع عليها. انا واقف كده زي الراجل ده وانت شلت الزحليب اللي هو اليمين وشمال في التحت والسبع بتاعتهم قدام وعمود الفقري من ورا انا السكينه وده البريكارد بتاعنا. البريكارد ده مبطي ليفت بيلت وفي النرب اللي ماشي ده فرينك وكان معاه ارت اسمه بريكارد فرينك ارت لحد ارى انترا ميموري ارت. ده الليفت سايد بتاع الهارت وده الفهم عامل زي الاوبا كده. اللي عنده صوت ده الاورطه ليه ارش واللي نزل ده بتسميه ولاد ديسند. ده عرش الاورطه وده ديسندنج اورطه. ده عرش الاورطه وده مين ولاد ديسند. البرانش اللي طلع من العرش قدام اسمه ليفت كومن كارت وده اسمه ليفت سب كليب. ليفت سب كليب ده اللي هيقرش بعد كده بقى اكزيلر لحد فينا ذاكر وده لفت كومن كاروتس وده لسه ما دخلتش عنه في الهارت. الانبوبه اللي ورا دي اسمها اصابع ماشيه جنبها انبوبه خضراء كده دي اسمها سوراتيك دابت. دي فيها اغلب السائل اللي فيها والبيس منها اسمها سوراتيك دابت. ولو نزلت من فوق لتحت الاقي الاسوبجس هنا وظهر الاسوبجس مره هنا تاني يبقى هنا فوق اعلى من الارش من قدام ان اورتا ولاد لما كده ديستنج او سبتل. انا شفت الاسوبجس كام مره في الصوره دي ولاد اثنين بس انا جبت اللنج طبعت كده طبعت كده. ده الهايلم الحاجات دي راح تخش الهايلم الحاجات دي راح تخش من الولاد الهايلم. لو حد فينا بص على ده كان الحاجات دي راح تخش الهايلم كده مين عايز يدي قدام الهايلم ده الفريمك ناوي حطيت اللنج كده يبقى قدام الهايلم ده يبقى ده يعمل امبريشن على اللنج بص دي كارديك امبريشن وفوق الهايلم ده الارش هيعمل ارش جروب على اللنج مش فاهم بقى ورا الهايلم مين اللي هيبقى موجود هنا ده ديستندنج اور. لو الارش ده مين ديبيتد تعمل امبريشن كده على اللنج للليفت كومن كاروسس ليفت سبكليجن بينهم ماشي الفرينك والبيجن. ده الفرينك وده البيجن قبل ما بيكملوا تحت ده الفرينك وده البيجن ماشي بينهم كده وراه هنلاقي مين اللي موجود هنا ده عباره عن مين ولاد سوبر يعمل برضه جروب على اللنج. اللنج لو خبط كده كده قدامه كده ورا يبقى فوق الهايلم اللي داخله دول هيبقى في جروب بتاع مين ولاد ارش بتاع الاورطة وفوق الارش بتاع الاورطة في كام فيرتيكال جروب موجودين ثلاثه ليفت كومن كاروتس وليفت سب كليبيا وسوبر السوبر اللي جنبه ده اسمها الدكت دي ولاد سوراتيك دكت مليانه سائل ينفاوي. في نفس الوقت الناس اللي صاحيه معايا لما اجي هنا ورا الهايلم ورا الهايلم الاقي دول هيعلموا على اللنج مين يعلم على اللنج من دول كده ولاد قالوا الديسندنج اورتا يعلم على اللنج وهنا الاسوفجس نازل بس بعد عن اللنج بسبب وجود الارش وده بدايه الديسندنج تحت هنا جه قدام الديسندنج فهمت اللنج تاني تبقى لمس اللنج كم مره لما كده اثنين اعلى من الارش وقدام الديسندنج اعلى من الارش وقدام الديسندنج اعلى من الارش وقدام مين يا ولاد الديسندنج. طب ده الارش مين اللي فوق دول يا ولاد؟ ليفت كومن كاروتيد وليفت سب كليبيان ليفت كومن كاروتيد ارتري ليفت سب كليبيان ارتري البرانشات من الارض وراهم ده مين يا ولاد؟ السوركس. وبالتالي لما نيجي نقول مع بعض الليفت لانج الليفت لانج الليفت لانج هتبقى الريليشن بتاع الليفت لانج يا ولاد. لو دي ليفت لانج بص لها كده وعاملين كده معاكم ده الهايلم بتاعي فوق الهايلم يبقى في جروب بتاع ارش بتاع مين يا ولاد؟ اورد ورا يبقى مين يا ولاد؟ السن من هنا من الارش للايه؟ للسب كليبيان قدامه مين؟ ليفت كومن كاروتيد مستفيد هذا الكلام وراه مين ولاد لما كده وصفر يلمس اللنج هنا ويرجع يلمس هنا تاني. طب ايه اللي بعته عن اللنج في الحته دي كلها؟ الاورطه بتاعنا هو اللي لمس اللنج مش كده ولا هو جه لمس اللنج مرتين. هنا بتبقى جنبه دكت اسمها ثوراسيك دكت تحت جنبه اوتونوميك بليكسس تحت جنبه ايه ولاد ايه؟ تحت بس ان شاء الله. يبقى ده مين ده ولاد لما كده؟ كلها بتيجي وقت الامتحانات هي قبل الامتحان مفوتها بس كل واحد كاتم على تفوته بجد يا رب الامتحان كل واحد يظهر بمشاكله النفسيه شيء قبل ما يخش كده تلاقي واحد اللي جاي وعامل سؤال ده حد قبل الامتحانات انا برضه افتح لك المعلومات اللي انت هتحطها من ودانك. انا بقول انا ليه؟ ده مين ده ليه؟ اللاين بتاعك. يبقى اللي قدام اللاين ده انهي امبريشن بلاد؟ كارديك امبريشن. ده بقى ليه اللي البنت ده لسه بلاد؟ ليفت بنت. ومعاهم ده ماشي النرف ده اسمه برينيك. في بواقي جلاند بتبقى موجوده هنا، مين الجلاند الموجوده دي؟ ثايموس. طبعا انتوا عارفين الثايموس بتخس بتقل كده كل ما اوجع بالسن. تبقى ريليتد لجزء من برضه من انهي امبريشن يا ولاد؟ كارديك امبريشن. يبقى انا بسال سؤال اللنج بتاعتنا كده الطلبه الصحيين الناس اللي صح قلت ده دي اللنج الشمال طلعناه كده من الراجل. اسال بقى سؤال، اللي قدام الهايلاند يبقى مين لما كده؟ جارلس يبقى ريتد جارلس، لاني فيرتيكال ليفت فيرتيكال. الابر بارت ده يبقى ريتد لجلاند اسمها سايمون، وانا المفروض كنت معدي نيرف اسمه فرينز. فوق الهايلاند ده جروب، جروب بتاع مين؟ ار. اللي طلع منه ده ليست سابكليك، واللي قدام ده ليست كومن كاركتر، والورا ده مين؟ ليه؟ سوبلس. ما ادكت اسمها سوبلس. شكرا يا مارس. اللي ورد يبقى مين؟ ريت اكستندنج اورتا، ومع مين؟ ريت سوبلس. محدش فاهم؟ يبقى اللي نازل لمين الريال بتسننج اور، ومين اللي قدام ده لمين الريال السوبجال بتاع قدام الهاي لمين الموجود هنا ده بارد كيف كارد. طب فين اللنج كان بيبقى فيها حته بارده كده بيسموه ايه؟ لينج، ولا مش كده برضه ولا لا؟ ده على النطش ده كنت بيسموه لك فين؟ كاردياك نوتش. كاردياك نوتش حاجه والامبريشن حاجه ثانيه. الامبريشن يعني بصمه، والنطش ده حته ناقصه مش كده؟ هيبقى في اوردر بتاع ليفت لانج في نطش اسمه كاردياك نوتش، اما الامبريشن ده اثار اني فيرد كابلات ليفت فيرد كده كده. ده اللي سيرت الدوله اللي هي ميديا ستاندرد بتاع اني لانج لما كده الليفت لانج. ده هنا كده الحاجات اللي طبعت على اللانج، مش فاكر اللي طبعت على مين الليفت لانج. الناس اللي سامعني كويس الرايت لانج طبعت، الدبل هايلاند كان مين ده؟ كارديك امبريشن. لو حد فينا صاحي فوق ده ارش بتاع مين الليفت ازاي؟ المنظر دوت مقارنه بين اللانجين مش كده؟ لا، من فوق الهايلاند هنا ومن فوق الهايلاند هنا بقى ارش ارش هنا ارش بتاع مين؟ ازاي هنا ارش بتاع مين؟ اول هنا في ثلاثه فيرتيكال جروب اللي هم مين ومين ومين كده. ده رايت ليفت فرق سوبير بين الكعبه، وهنا ده مين الولايه التركيه، والولايه ده مين سوبر ده ابوف الهايلاند ده مش كده؟ طب فوق الهايلاند ده مين الموجودين بقى اللي هم كده؟ قالوا موجود ليفت كومن كاروتيد وليفت سب كليبيان سوبر. طب انا عندي السوبجس واحد بس واقف في النص كده اللانجيلا مسومي الناحيتين مش كده؟ لا ما عندناش اثنين السوبجس العلماء مش كده؟ لا هذا جاب اوبشن برضه ممكن يبقى مع بعض. ده هنا السوبجس واحد ماشي، التركيه بتلمس اللانج دي بس ما بتعرفش تلمس اللانج دي لان الارش بتاع الاورتا دقها مش كده؟ ولا تو ذا رايت هو برانشات دقوه، يعني الارش بتاع الاورتا جاي من قدام رجل ورا كده عامل كده الارش هو برجل كده ادى برانش اسمه ليفت كومن كاروتيد ورا ليفت يا ولاد لما كده سب كليبيان برانشين عاملين كده بالظبط كلام كويس. فلما الاثنين دول يركبوا كده اللي هم الكومن كاروتيد والكاو نفسه لما كده والسب كليبيا ركبوا كده، فلما ركبوا دول كده عملوا ايه في التركيه؟ بعد التركيه عن اللانج دي، فالليفت لانج ما تلمسهاش التركيه، تلمس اني لانج بس يا ولاد رايت. التركيه دي ورا الاسوبجس ورا مين يا ولاد؟ الاسوبجس. فالاسوبجس واقف ورا التركيه كويس، فيلمس اللانج دي اعلى ورا البرانشات بتاعته مش كده؟ ويجي في منطقه القرش ما يعرفش يلمسها، منطقه الديسندنج اورتا في بدايته ما يعرفش يلمسها بس يرجع يلمسها تحت تاني، يبقى لمس اللانج كام مره لما كده؟ اثنين. ده على السايد بره السايد بيعمل كده بره. هسال سؤال، ورا الهاي ده مين اللي نازل ده مين؟ ده ولاد بسوبجس، والفين اللي طالع تبقى مين؟ ازاي؟ هنا ورا الهاي ده مين الموجود ده ديسندنج اورتا واللي قدام ده مين ولاد بسوبجس؟ يبقى لما اسال سؤال مين اللي قدام الهاي ده ومين قدام مين ده؟ كاردي كيمبريشن وكاردي كيمبريشن. هنا كان في بين جاي كده مين بين ده؟ انفيرو بين الكاب. هنا كان سؤال اسالوه زمان ان الريليشن بتاع الرايت لانج زرقاء والريليشن بتاع الليفت لانج حمراء. الريليشن زرقاء وحمراء دي يا ولاد اوكسجينيتد، دي اوكسجينيتد بمعنى ايه؟ هنا في الادايتوس وفي البريكس فاركس بين الكاب ورايت انتريم وانفيرو بين الكاب. وهنا في مين يا ولاد لما كده؟ في ليفت فنتريكل اللي بيضخ الدم الاوكسجينيتد، في ارش اورتا وفي ديستندنج اورتا، في ليفت كومنتورس وفي ليفت مين يا ولاد ساب كليب. كل دول ارسنال، اما الناحيه الثانيه كلها يا ولاد بين. وبالتالي لما بنسال سؤال الريليشن بتاع الرايت لانج از زرقاء والريليشن بتاع الليفت لانج از حمراء مش كامل بقى دائما بيها مين لما كده؟ اللي هي دي الاستراكشر ريليتد هابت. طب يلا ده الريليشن بتاع مين اولاد الميديا ستان السيرف بتاع مين اولاد اللانج خالص ان كان اللانج اولاد في الطب بيقسموها لسجن اسمها برونكو بقى اسمها نور بقى لانج نور كده. طبعا الكلام ده 99% مش امتحان ما كانش 100% الموضوع منتهي. المهم يعني اللانج اولاد بتتقسم في الطب لسجن اسمها برونكو بالمر سجن اسمها الطب الاطرين من اختصار هذا الباراجراف بس لما يكون بقى في الطرح الثاني ان شاء الله. الصفحه دي في الليل اللي هي جدول لا ده اللي هو ده 65 يا ولاد بيت 61 61 انا بس صوره 60 يا باشا ده مين ده ولاد؟ اظن ليه طرف السنه دي علم مبروك كل قاعد السنه مضروبه على فكره. بص النصيحه السنه دي عايزه بعد الامتحان بقى ان شاء الله تبقوا مع بعض. ما فيش عيد، عيد طلبه عيدنا، عيدنا يوم نجحنا طلبه الطب، عيدنا يوم نجحنا يوم كذا سبعه ايه مرتبه سبعه نقول مرتبه لا عيدنا 10/1/2015 ده نادي كبير بقى. اه ده نادي كبير. لا يا اخويا يعني 10/1 شوف بقى ايه اه طبعا ايام طريفه هيقلبوا الكليه كل سنه بتكسروا قولا وكسروا اه لا يعني كان في فيلم صلاح الدين احمد مظهر اه كان بيقول لك ايه في الفيلم؟ بيقول لك ان الجنود بعض الناس بيبقوا فرحانين بالانتصار انما الجنود مش فرحان بالانتصار، فرحان بانه طلع عمره من الحرب انا مش فرحان انا داخل بكرة الصبح هو نفد بس عايز عارف يطلع بعمره من الكليه دي دي هم فرحتهم انه حصل اي حاجه ثانيه غير ان هو نفد بعمره حتى لو جينا مع بعض لسه ان شاء الله في السنه الاولى تكون انا مش شايف مفيش ولا كجايده ان شاء الله السنه الثانيه انت جاي بس انا ثالثه ثالثه مفيش ولا شعر ثالثه وقع الشعر لا ده حلو على فكره حلو جبت دلوقتي زي حاجه وكان بيجي لا لسه زي هو والله ايه زي هو والله والله تامر في شبه محمد يا دكتور لا تامر في اولى وثانيه حاجه ثانيه خالص ده من اهل الكهف والله من اهل الكهف علمت انت ما شفتش تكون فاهم ولا ايه؟ المهم بعد كل واحد اتصور صورتين دلوقتي بالذات الفيميل اللي محدش باقي عريس هي دي يلا بلاش مالك يعني حافظ المهم نسمع بروكو بقى لما بتيجي من الجمعه اللانج لا الراجل بيكون تبع كان زمان لما اتصاب اللانج في مرض يشيلوه على بعضها وبعد كده بداوا يشيلوا لوك وبعد كده بداوا يشيلوا يعملوا سيجمنت اسمها برونكو بالمونري سيجمنت. البرونكو بالمونري سيجمنت هي الفانكشنال يونت بتاع اللانج، فانكشنال يونت يعني الوحده البنائيه يعني العماره دي الوحده البنائيه بتاعتها طوبه فالوحده البنائيه بتاعت اللانج هي برونكو بالمونري سيجمنت. بص على الفرق الفات قوي قصه البرونكو بالمونري سيجمنت كانت ايه؟ عندنا بلاد لو ديت التراكيه بتاعت وحشه بتتقسم لبرونكس برونكس البرونكس دي بيطلع منها بلاد ابر لوب برونكس ولور لوب برونكس ودي تدينا ابر لوب برونكس وتكمل وتدينا حاجه اسمها ميدل لوب برونكس ولور لوب برونكس ماشي البرونكس اللي هنا ديت بيطلع منها خمسه برونكاي كده صغيرين او اربعه يعني بالجو كده خلينا هنا دي تقسم منها بلاد الابر يطلع منها برونكس اثنين ثلاثه كويس ثلاثه برونكاي كل برونكس من دول يبقى اسمها سيجمنتال برونكس دي اسمها برنسبال برونكس ودي لوبر برونكس ودي اسمها سيجمنتال برونكس السيجمنتال برونكس يطلع منها برونكاي كتيره في كل الدايركشن كل برونكاي تتفرع لغايه ما تبقى برونكيول وتبقى دي سيجمنت زيها دي تتفرع للبرونكاي والبرونكاي يطلع منها برونكيول في الاخر دي تبقى مين يا ولاد سيجمنت وفي اخرها طبعا الفيولاي ودي في اخرهم مين يا ولاد الفيولاي كل واحده ست برونكاي وبرونكيول وكل واحد يطلع منهم الفيولاي بتبقى دي يا ولاد سيجمنت دي تبقى سيجمنت ودي سيجمنت وسيجمنت من بره عاملين الابر لوب مش باين حاجه من جوه بينهم بلينز من الفشل عندنا في ارض اسمه بالموني الارض محدش يبقى سرحان البالموني الارض اللي جايب دم ان هو اولاد دي اوكسجينيتد البالموني الارض دي طبعا هعمله اسود معلش عشان اغرض للاسف رواياته لسه وانت تلاقي لك برانش راح ابلوب وتفرع لفرع ليدي وفرع ليدي وفرع ليدي البرانش يمشي جوه السيجمنت ويتفرع لفروع لغايه توصل لمرحله مين ولاد الالفيولاي يوصل لمرحله مين ولاد الالفيولاي لمرحله مين ولاد الالفيولاي عند الالفيولاي بيحصل عمليه اسمها عمليه مين ولاد اكسشينج ادي واخد ادي واخد كويس يرجع الدم الدم البنت اللي راجع تبقى اسمها بالموني بنت معلومه للشطار قوي مش فارقه لاغلبنا البنت اللي راجع بتبقى ماشيه في البلينز اللي بتوين السيجمنت يعني الدم يخش البرونكس يتجمع ويطلع منه ويتجمع في البلينز اللي بين مين ولاد لما كده السجن يبقى البلين اللي بين السجن فيها مين ولاد البين وترجع البين تتجمع تبع البالمر والبين وبالمر والبين يروح يفتح في اي اتريام في الليفت اتريام والفيلم ماشي كده بالتالي بنقول ان كل سيجمنت من دول لو اتشالت دي لن تتاثرش ابدا، ودي ودي دي مش تتاثر. يبقى كل برونكو سيجمنت بلمونري سيجمنت ليها البرونكس بتاعتها بتسمى سيجمنتال برونكس، وليها الفرع بتاعها اسمه بالمونري ارتري، وليها يا اولاد لما كده الفينز اللي راجع منها. الفينز دايما بتمشي في البليند اللي بين السيجمنت، اما الارتري بيبقى ماشي جوه السيجمنت. فدايما كنا بنقول جمله بس مش شاطر قوي، ان الارتري از سيجمنتال والفينز انتر سيجمنتال. تعرف بمعنى الارتري سيجمنتال والفينز انتر سيجمنتال؟ الارتري جوه السيجمنت ومنتشر جواه، اما الفينز ماشيه انتر سيجمنتال بتوين في البليند اللي بين السيجمنت. كل سيجمنت من دول تعتبر فانكشنال يونت للانكس، شعار غير. زمان زي ما بقول لكم كان لما يصاب الانسان بمرض تي بي او السل او كده وامراض الفظيعه ما بتتغيرش كنا بنشيل اللنج بحاله. قالوا طب ما تشيل اللوب بس. دلوقتي قالوا طب ما تشيل السيجمنت بس. قالوا طب لما ببص على اللنج من بره ما بشوفش سيجمنتيشن، ما فيش جروب زباين. قالوا اه ما فيش. سالت واحد من سواق راح صدق قال لي احنا بنخش المنظار ونقفل السيجمنتال برونكس الراحه لسه. فلما بيقفلها اللنج بتبدا تكولابس قدام الجزء دوت، مش فاهم لا او يشيلوا الفيس اللي رايح لها، فبرضه بيتاثر اللون بتاعها فبيحدد حدود. فمع كبرته العاديه ان دي سيجمنت، مش فاهم لا. وطبعا هتمسك الاثر زي فرانك ريتر او اي اثر اجنبي تلاقي اللنج عامله زي بيتشا من سي كده، حته حمراء وحته صفراء وحته خضراء. الفكره بيعملوا ايه لما درسوا الكلام ده؟ بيدخلوا منظار هو البرونكس ويمشي كده ويروح على السيجمنت دي، يلاقي برونكس يحقنها تتصبغ تزيد لينه احمر، يرد ويرد زي الثانيه دي ويحقن الثانيه دي ويروح كده، ويبقى كل ده حقنها حقنها بجون. وتعليمه وعيد ابحاثهم لغايه ما اتفقوا انه ريلاتيفلي السيجمنت الفلانيه مكانها هنا والفلانيه مكانها كده، فجراح وشغال يبقى في دماغه تقريبا مكان السيجمنت بخلاف الميكانيزم اللي عملها. برونكو بقى سيجمنت مش قال ريتن وبالتالي الاورا كتير قوي قوي قوي، ولازم يبقى في دماغنا اسمه برونكو بالمنري سيجمنت. الله يبقى بتتقسم يا ولاد برونكو بالمنري سيجمنت، بتتقسم يا ولاد برونكو بالمنري. عدد برونكو بالمنري سيجمنت في الرايت سايد 10 وفي الليفت سايد المفروض 10، بس في منهم يجي ابسنت منهم فيوزد مع بعض وكام من ال 10 اللي على الرايت سايد. الابر لوب فيه ثلاثه ايبيكال وانتيرو بوستيرو، والميدل لوب فيه ميديال ولاترال، واللور لوب فيه خمسه ايبيكال واربعة بيزل انتيرو بيزل بوستيرو بيزل ميديال وبيزل. قالوا دي اللنج مين عاملها كده، كان عليها فيشل اسمه اوبليك وفيشل اسمه هورزونتال. الابر لوب بيتقسم لكام سيجمنت؟ ثلاثه ايبيكال وانتيرو وبوستيرو، واللور لوب ميدل لوب لميديال ولاترال، واللور لوب بيتقسم بخمسه ايبيكال واربعه بيزل. الاربعه بيزل بتوعنا دول واحدة بيدل انتيرو، واحدة بيدل بوستيرو، وبيدل لاترال، وبيدل ميديال. فبالتالي بقسم اللنج لكام سيجمنت هنا يا ولاد؟ 10 سيجمنت، كل سيجمنت منهم ويدج ان شيب. كلمة ويدج يعني وتد، ما اختفت من تاريخنا الحيوي كلمة وتد طبعا. الوتد ده اللي كانوا بيستخدموه زمان لتثبيت الخيام. الوتد ده بيجيب فيه خشبة كده ويفتحها كده. يبقى ده تعمل الوتد، فلما تبص الخشبة بعد ما كده تلاقي عاملة كده. ده سطحها ناحية مدببة كده وناحية مضطعة. فالحاجة المدببة من ناحية وعريضة من الناحية التانية دي ممكن تاخد كلمة يا ولاد وتد. نفسي أن أقول إن إيدي كده عاملة زي الوتد، مش كده؟ لا، دي قمة الوتد ودي قاعدة الوتد. الويدج ويدج ويدج يبقى في سيجمنت عاملة زي الويدج شيب مثلا في اللنج اسمها إيبيكال سيجمنت. تتكلم جنبها واحدة تانية واحدة تالتة. التلاتة دول سيجمنت كده. الحتة العريضة من الويدج تبقى على سطح اللنج من بره، والإيبكس بتاع الويدج على ناحية الهايلاند بتاع اللنج يبقى السيجمنت لما بتبقى راجعة. البيز على ناحية مين والإيبكس على ناحية مين يا ولاد؟ البيز على ناحية الصدر، عشان بيز جنب بيز جنب سطح كبير، والإيبكس كلهم يتجمعوا في منطقة الهاي المكان ما بتخشهم البرونكاس والأرتري وأرجع من بينهم البيز، ماشي فهمت ولا لأ؟ وبالتالي لما تحس سرحان لما تبقى ثلاثة كلام تلاقي لانج جيم ولانج كمان. الكلام ده يا ولاد لو جينا مع بعض أهوت أدي اللانج بتاعتنا. المنطقة ده مين ده يا ولاد؟ ده من ده ولاد لغايه لانج كويس. قالوا كده كده ده اي سيجمنت اللي فوق بتبقى ايبي واللي قدام دي انتيرو والورد بتبقى مين ولاد بوستيرو. طب انضرب لو انا عملت ايدي كده يبقى دي السيجمنت الاماميه البيز بتاعها لبره والايبي بتاع ناحيه مين الهاي. ولو عملت دي كده ونزلتها كده تبقى ده ايبي كام سيجمنت، ولو عملت من ورا كده بوستيرو. يبقى كان ده فيه كام سيجمنت لما كده ثلاثه انتيرو وبوستيرو وايبي. ده في اثنين جنب بعض واحده ميديال واحده لازم اقطع الحته دي واخد الحته دي اركب دي كده واركب دي كده. البيز اللي بره والايبكس اللي جوه ناحيه مين الهاي. اللي تحت دي بتبقى مين يا ولاد؟ اللور. دي ايه الايبيكال سيجمنت بتاع تحت مش فاهم بقى. طب وبعد كده القاعده دي فيها كام بيز يا ولاد؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. كل الطلبه لو ده الهاي المنطقه اللي تحت الهاي دي تبقى ميديال بيز عكسها من بره لازع بيز. اللي تحت الهاي بتبقى مين؟ ميديال عكسها من بره لازع بيز. واللي قدام دي انتيرو بيزل واللي ورا اسمها بوستيرو. كام بيزل سيجمنت؟ بالظبط اربعه واحده ايبيكال كلهم في انهي لغه اولاد في اللغه لغه كنا زمان في الامتحان العملي نقول نحط العلامه كده ايدنتيفاي ذا لوب منشن برونكو بالمون والسيجن والاورر بنسمعهم بالهبا بتتنا ذا كلام يبقى الابر لوب كان سيجن ثلاثة والميد في كم واحده اثنين واللور في كم واحده خمسه وبدل من اولاد في النيسيشن بتاع الوان اولاد الرايت لانك الليفت لانك اولاد سيئه على الكلبات انا اولاد الليفت لانك بتاعك مقسومه تو لوفت لانك فاكرين واعمل كده فيها فيشر مان كده اسمه الفيشر ده اوبليك فيشر موجود بقسم اللانج ديت لايبيكال وبوستيرو انتيرو وسوبيرو لينجولار وانتيرو لينجولار الايبيكال والبوستيرو دايما بيبقى لهم برونكس واحده فبيسموا احيانا ايبيكو بوستيرو وايت اوت اما بالنسبه في انتيرو سيجمنت وبعد كده هنا اللينجولار اللينجولار تحت بس مأثره على المنطقه دي كلها فاللي فوق دي بالرغم ان مالهاش علاقه باللينجولار بتتسمى سوبيرو لينجولار سيجمنت واللي تحت اسمها انفيرو لينجولار سيجمنت الطالب لما بيقعد يالف لنفسه عايز يكتب اللينجولار حتتين مش فاهم ولا لا غلط اللينجولار دي تبع اللور لينجولار سيجمنت مش فاهم ولا لا المنطقه دي كلها اسمها انفيرو لينجولار سيجمنت اللي فوق دي اسمها اولاد سوبيرو لينجولار سيجمنت طب اللي قدام دي انتيرو اللي فوق دي ايبيكال مع مين بوستيرو الاثنين بياخدوا لقب اسمه ايبوكو بوستيرو بيسموا يا اولاد ايبوكو بوستيرو اسمها اولاد ايبوكو بوستيرو وبالتالي لما تسال الابر لوب بتاع الليفت لانج متقسم لكام سيجمنت لما كده للمفروض خمسه بس بنضم اثنين على بعض الايبيكال مع البوستيرو بنسميها اولاد ايبوكو بوستيرو في ناس تفهم وجهه نظر ثانيه بيقولوا انا عندي برونكس دخلت اللانج الشمال اتقسمت الابر لوب واللي هو اللوب والتارجت اتقسم الاثنين واحده للور السوبيرو لينجولار والانتيرو لينجولار والثانيه مكمله لفوق واللي كمله لفوق ديت اتقسمت لواحده انتيرو واحده اسمها ايبوكو بوستيرو وايبوكو بوستيرو دي بترجع تتقسم لتو سيجمنت كده مع بعض مش كده ولا لا فبالتالي ده بيعوضوا كلمه ايبوكو بوستيرو على الكومن ستيب اللي ماشي دوت الحته دي فاحيانا بيقول ان البرونكس هي اللي ايبوكو بوستيرو كده مش فارقه بالنسبه لنا انما ان جنرال ممكن نقول ان الليفت لانج يبقى تاني ده البرونكس اللي راح تخش اللانج قسمتها لواحده للور لوب واحده للابر لوب تحت الابر لوب اتقسمت لواحده تحت انتيرو واحده اولاد سوبير والسوبير نزل سيجمنت برونكس للانتيرو سيجمنت مش فاهم لا وكملت اللي مكمل ده اسمه ايبوكو بوستيرو اسمه ايه؟ ايبوكو بوستيرو وتطلع منه تو سيجمنت بعد كده في ناس بتعتبرهم سيجمنت واحده ايبوكو بوستيرو سيجمنت على بعضها مش فاهم لا فهي كانت ظروف فده التقسيمات الغريبه يعني المنتشر في القسم يعني اللور لوب اللي هنا ده اللور لوب اللي هنا بمعنى ان هنقسمه لكام سيجمنت يا اولاد كان خمسه ايبيكال وكان بيزل اربعه انتيرو بيزل وبوستيرو بيزل وميديال بيزل ولاترال بيزل بيقولوا احيانا انتيرو وميديال بيفيوز مع بعض او الميديال ابسنت خالص وسبب غياب الميديال غالبا هو وجود الحرق العظيم الحرق بينمو على الليفتسايد ده يطلع اللانج الشمال منع ان الميديال يعني لما اشتغل البيزل مين يبقى في الليفت هاند ممكن تبقى ابسنت فيها مين الميديال بيزل لما امسك لانج في ايديا واقول هي فيها ميديال بيزر ولا ما فيهاش؟ اقول له لازم ادخل نظاره وابص جواه هل فيها سيجمنت ولا ما فيهاش؟ انما بعينيها من بره انا ببص مش فاهم ولا لا؟ فلما امسك لانج زي كده واقول دي ليفت لانج بالطلبه الصافيين هقرب مسرح ان شاء الله اقول اللانج دي يا اولاد دي ليفت لانج بتاعتي سلام كويس قوي لو مسكت الليفت لانج بتاعتي وسالت سؤال ده الابر لوب بتاعي الحته اللي تحت اللي فيها لينجولس اسمها انفيرو لينجولار سيجمنت اسمها ايه؟ انفيرو لينجولار سيجمنت واللي فوق هتبقى مين؟ سوبيرو لينجولار سيجمنت واللي فوق هتبقى مين؟ انتيرو سيجمنت واللي مكمل فوق ده يبقى اسمه ايبوكو بوستيرو اسمه ايه؟ ايبوكو بوستيرو اللي هو اللوب بتاعنا فيه ايبيكال طيب كلام كويس او الحته اللي فوق دي اسمها ايبيكال اسمها ايه؟ ايبيكال بتاعت انهي لوب؟ لور لوب اما البيز بتاعته بتبقى فيها ايه؟ بيزل انتيرو وبيزل بوستيرو وتحت الهايلا ميديال بيزل تحت ولا بيز هل هنا فيها ميديال بيز ولا ما فيش ما اقدرش احكم مش فاهم ولا احكم امتى لو دخلت منظار وشفت فيها ولا ما فيهاش مش فاهم ولا واحيانا بيقول الميديال بيز والانتير بيز ميديو انتير او انتر ميديال بيبقوا فيوزد مع بعض في سيجمنت واحده زي ما كتب في الكتاب اللي تحت النوتة مين اللي تحت دي مشطوبة بظهر الصفحة للماجستيرات والدكتوراه ما شاء الله. أنا هي ايه بقى؟ عندي هنا كده اولاد اللانج اللي بعديها؟ اللي بعديها عندك كلها؟ الانجليزي لا بس بنقطع بس انا اولاد راجلنا هنا مع بعض كتير جدا جدا اولاد اللي عندي ده عباره عن لانج قسمت لكام سيجمنت يا اولاد لما كده ده عباره عن يا ده عادي عايز تبقى تصدق في الاخر عليكم بس ده بتعمل ايه ده؟ ده بتعمل ايه ده؟ الصفحه اللي ورا ودي ورا كمان يلا عشان بس القعدة ونقص صوت صوت عشان القعدة ما هو المكتب اتعمل قال مو طبيعي ايه ده البنك بالهم عندنا موضوع مهم جدا جدا جدا الوسائل في حالات الاقدران على سيرف انا بسميه اوف ذا بلو اول صفحه بقى في البنك نقدر نعمل لها سيرف حالات الاقدران سيرف حالات الاقدران ده مبدا سوبر مهمنا عشقا سوبر مهمنا عشقا والريليشن بتاع دي جاست سايلنت سيرفيس سوبر مهمنا عشقا والبرونكو بالمر سيجمنت سوبر مهمنا عشقا والهايلر بتاع لانج مهمنا عشقا يلا يا ولاد يبقى السيرف حالات الاقدران سوبر مهمنا عشقا سيرف حالات الاقدران اول صفحه رايت في الليفت لانج اول صفحه اول صفحه من فوق يا عبد الرحمن هلا الصفحه دي كلها من فوق كام دي 54 الصفحه دي سوبر مهمتها عشقه وسيرفس امان وميجر والريليشن بتاع ميديا سيرفس سيرفس بتاع لانجيت سوبر مهمتها عشقه الريليشن بتاع ميديا سيرفس على الاثنين ميديا سيرفس سيرفس اللي احنا كنا فيه قدام الهايلر تي اي وفوق الهايلر تي اي جميل يا ولاد صفحه 56 صفحه 56 ال 55 بقى طب ال 55 دي يا بتذاكر بتتبعت ايه دي؟ لا مش دي هي الصفحتين كمان هي دي صفحه دي صفحه كام دي؟ 59 دي يا بتبرش ما بتذاكرش مش يا لا يعني مش مالنا انت كانت صفحه 59 طب والجدول؟ الجدول ده بتلاقي كوره كتير او كومبير رايت وليفت لانج زي القعده الكوره اللي تحت خمسه على واحد في حاجه ثانيه بس؟ والبرونكو بالمر سيجمنت اللي عشقنا اللي هي لسه بناخدهم دول برونكو بالمر سيج كل واحده فيهم وانت بتمشي ايه بتلاقيها فين؟ بعد كده السيرفس اناتومي مهم جدا جدا جدا الهايلر بتاع لانج مهم امتحانات مبدا نعشقنا وصفحه 55 هايلر اوف ذا لانج نعشقنا ولو جالي ميديال سايلر سيرفس بكتبه معاهم لان من ضمن الحاجات اللي على الميديال سيرفس الهايلر فبتقول لي ايه اللي موجود في الهايلر فايه ايه صفحه 59 تاني اكتب كده بايديك من فوق في اول صفحه في الفياضه اللي فوق ديت اكتب ايه؟ اذكر الهايلم يا عبد الرحمن مش كل واحد يكتب عبد الرحمن كل واحد يكتب اسمه اذكر الهايلم يا ايمان اذكر الهايلم يا شيماء اذكر الهايلم يا بوشبا مش كده لا اذكر الهايلم يا مدحت يلا اذكر الهايلم يبقى لازم اذكر مين يا اولاد الهايلم يا امل بعد كده يا اولاد يلا اضحك اذكر فين كتاب الصور بتاعك فوق النار انا اقول لك انت بقى انا بقول لك صفر صح يا الله انت في 15 دولار على الارض ايه 15 على الارض 15 دولار ما اول بس نعم نعمل في ايه بقى لا لا طبعا لسه روح طب والهقي فيها ايه بقى يا عم خد السنه اللي فاتت خد السنه بتاعي اصل السنه اللي فاتت لا ما صفر قلت يعني بس خلاني اقول لهم ان انا عارف ان انا جايب امتحان عشان اخسر في الترم الثاني لان انا في الترم الثاني هنضرب في بعض الترم الثاني كل يوم عارف العصر العصر العصر العصر العمل عصر العصر طبعا هتاكل زي هتاكل لوحدك مع بابا بابا بس غير الحياه لما ترجع كله بقى انا هرجع كل اللي عملت جت عيني بعد كده هيبقى عصيط تبطيش للاثنين لا نظر خمس نظر خمسة وستة لسه مدبر خالص ايه؟ عارفهم بعد الاجازة تاني بس نتابع على موضوع الاجازة تاخدوا كم يوم اجازة بره مصر انتوا بره مصر اسبوعين ماكسيموم اروح اتظبط مع اهله هناك اقول لهم انا هجي لكم اول يوم في الاجازة وارجع مع اهلهم اخر في الاجازة اللي مساعدوني اسبوع بعد الاجازه واسبوعين اقول لهم بتشجع التعليم تاني تعالى التعليم كده كمل معاكم في الصيد هو اسبوعين كتير قوي اسبوعين المصريين والعرب كلهم لما بيروحوا بيقعدوا شعر يقول لك اختار ثمان تذكره اروح اشوف ناس بس ايه؟ ستة ستة يا جبار بتسأل اخبط الامتحان ده مش بفضلش هتلاقي القمر هنا والدور كل ده اللي كنت وراها بروح على الصراط عمال اتخبط فيا ده طلبه برضه انا بس خمس حصص في العافية ومقطوع ورجلي 10 ايام اجازه بغسل بكم وسيوف انت سليم سلامي سلامي ايوه احنا بنرجع على النرباس بس القمر لا طبعا نرجع ايه؟ اراجع الكيس اصلا كنت هنقبلها مع بعض بس خلاص بس عايزين نعمل قرارات بقى. السبب قرارات التعبان بيكمل ازاي؟ قرارات نعمل اولاد ازاي؟ التركيز بتاع المسح فيها قبل ما تيجي احمد. انا عارف يا احمد ان انت طبعا فيها من زمان. ها؟ بس اضحك تقول عن ساكت. كانت كلها معروفه من زمان. يلا يا ولاد. طلب ان ارسل البيانات المسموم لها تدوز الدروس في طول عدد زي بلو سيجارة بعد كده ولاد مش بلو سيجارة بعد كده ولاد العظمة دي عظمة كده ولاد نسمع مع بعض كده شوية بركب فيها الضغط الاولاني والضغط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع الثامن بركب في السابع والتاسع في الثامن والعاشر في السادس 11 12 مجلوس في السابع عظمة الرجل دي عظمة مين ولاد كلاب يبقى العظمة دي عظمة مين كلاب وضل الأولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس 1 2 3 4 5 6 و7 والثامن يركب فيه والتاسع فيه والعاشر فيه 11 12 مجلوس قدام دول عايز ما تعمل كده. قالوا ولاد عايزين نعمل ايه يا ولاد لما كده ثلاث سنوات مستعملين ولاد الارض هنلاقي هنا كده ولاد اولا هنيجي هنا دي مين يا ولاد؟ تقسم الكلابيكال جوينت احطه على نقط. الكلابيكال هقسمها ثلث اثنين ثلاثه. ده ميديان ثيرد وده ميدل ثيرد وده لاتر ثيرد. النقطه دي والنقطه دي واصل بينهم خط كونفكس اعلى من الكلابيكال بحوالي 1 انش. النقطه دي اللي انا عملته دوت اللي اعلى من الكلابيكال بحوالي 1 انش من اللقاء بين الميديان ثيرد والميدل ثيرد ده السيرفيس الكلابيكال ده بس مين يا ولاد؟ ايه؟ ابقى كده عملت ديبكس سامين يا ولاد اللانج على الناحيه دي وزيه على الناحيه الثانيه. السترنم فيها يا ولاد مانيبرا مسترناي وبعد اللي بينهم دي اسمها انجل اوف ذا سترنم على الليفل بتاعها بيبقى تاني كوستر كارت شاك. يبقى كلنا عندنا مانيبريا وتحت هنا مين البادي الزاويه هنا دي يبقى في انجل اوف ذا سترنم هنا بكمل بركب تاني كوستر كارت. لما تعمل انتيرو بوردر بتاع اللانج تعالى من السترنم كلاديك الجوينت تنزل داون اوف ذا ميديال داون اوف ذا ميديال لغايه ما توصل للانجل بتاع مين يا ولاد؟ داون. وعلى الناحية اليمين انزل فيرتيكال لغاية ثالث كوستال كارتج كويس قوي. على الناحية الشمال انزل فيرتيكال لغاية ثاني كوستال كارتج الرابع وانت نازل في الميدل لاين كويس. ولما توصل لرابع كوستال كارتج روح تدرس 4 سم ميتر وانزل لغاية ثالث كوستال كارتج. ليه عملت كده هنا وليه عملت هنا كده؟ عشان تعمل نقطة ليه؟ كاردياك نقطة لأن الليفت لاين كان فيها مين؟ كاردياك. نخلينا مع الرايت سايد بقى ونركز فيه. بعمل خط اسمه مين كلابيكال لاين نص كلابيكال وانزل بيه من فوق. واعمل خط اسمه ولاد نيت اجزيرا لاين وانزل بيه من فوق لتحت. العضله دي اسمها ساكروس فاينيل دي اسمها ساكروس فاينيل العضله اللي ماسكه في ايدي اسمها ساكروس فاينيل ساكرو جامد سكرام وفاينيلس سباين. عضلتين دول من ورا كده اسمهم ساكروس فاينيل ليهم لاتا بوردر وليهم ميديال بوردر. عند اللاتا بوردر لما بيقطع الريب نمرة 10 بحط بوينت اسمها بقى مايك. يبقى من ورا على ظهر اي واحد فينا عند اللاتا بوردر بتاع العضله اسمها ساكروس فاينيل بحط بوينت. النقطه اللي قدام دي بحطها عند السادس ريب والنقطه اللي على الجنب دي عند الثامن ريب ورا عند ريب نمره كام يا ولاد؟ نمره 10. يبقى هنا النقطه دي عند مين ودي عند مين ودي عند مين يا ولاد؟ لما كده 6 و8 و10. لو انا عملت من الخط من سادس كوستر كارت النقطه دي ورحت كده ولفيت لورا ده يبقى انهي بورده من لانج لما كده له؟ مكان ما ابتديت تطلع فيرتيكال لغايه الايبكس يبقى ده انهي بورده في لانج لما كده بوستيريور ولو عملت سيرفس اناتوم بلانك اعمل لها سيرفس اناتوم ازاي دي ايه بقى؟ مين الجوينت هنا اللي سميته ستيرنو كلابيكلا جوينت؟ وده نقطة الجنكشن بين تلتين وتلت أو ميديال ثيرد وميديال ثيرد. النقطة دي أوصل خط كومبكس أعلى من الكلابيكل بحد يوم لما كده 1 إنش 1 إنش إنش بحده 2 سم ونص إنش 2 سم ونص. بستنوا كلابيكل جوينت بستنوا كلابيكل جوينت انزل داونورد ميديال لغاية ما توصل لحاجة اسمها أنجل أوف ذا ستيرن. من هنا تنزل فيرتيكال لغايه سب سكوت اكار، اما على الشمال تنزل فيرتيكال لغايه مين؟ الرابع. وعند الرابع اوكتو دريفت كم سنتي؟ 4 سم، وديسند لغايه انتي كوستال كارتج الثالث. ومن ثالث كوستال كارتج اللي وصلت له لثالث ريب. كل ريب يا اولاد على فكره بيبقى ماشي ازاي؟ بيبقى له ريب وفي اخر كارتج بيطلع لفوق كده شويه، يعني الكارتج دايما يميل لفوق. يبقى من ثالث ريب كارتج لثالث ريب لثامن ريب لعاشر ريب. سادس ريب ده فين لما كده ولا كده؟ السادس ريب بتاعنا ده عند سادس كوستال كارتج. سادس ريب عند انهي خط؟ منتصف الكلابيك الميد كلابيك لايف. وثامن ريب عند مين؟ ميد اكزيلا لايف. والعشر ريب عند مين؟ عند اللاتا بورد بتاع العضله اسمها ساكروس باينال. العضله اسمها ايه؟ ساكروس باينال. من هنا لهنا لهنا لهنا عملت انهي بورد يا ولاد؟ انتير. مكان ما بدات انتهيت، اطلع فيرتيكال لغايه اعلى نقطه في الايبكس، يبقى انهي بورد في اللانج يا ولاد؟ بوستير. ممكن اعمل سيرف ثلاثه مين يا ولاد؟ لانج تاني. عملنا سيرف ثلاثه ازاي؟ ازاي؟ العضله اللي انتهيت لعاشر ريب 6 8 10 ارقام زوجيه ماشيه مع بعض طبعا. مكان ما انتهيت تطلع لفوق. هنا بتبقى واصل لعند الخط اللي اسمه 100 كيلابيك، الخط اللي اسمه 100 اكزيلا. وانا لسه برضه بتاع عضله اسمها ساكروس باينيلس، لسه برضه بتاع عضله اسمها ساكروس. ساكروس باينيلس عشان انت بتقعد في البيت، حد فيكم بيحب ياكل ارانب ولا ما بتاكلوش ارانب؟ الارانب يا ولاد لما بتتقطع جدا بتبقى كده حته كده. كانها عمود فقري كده في النص وعلى جنبينه حتتين لحم كده تخان قوي، هي دي الساكروس باينيلس بتاعتهم. مش كده ولا لا؟ طبعا مع شويه عضلات ثانيه دي ساكروس باينيلس. يعني لو جيت وقطعت جدا دلوقتي مش كده السمك حتى الاثر السمك طبعا لازم في عضله ورا كده جنب العمود الفقري اللي عايزين كده يمين وشمال. تبيت الساكروس باينيلس فوق قبل دي كل السمك كده في حته كده. المهم ايه كانت لو جبنا واحد فيكم عصبات ما رضاش عشان اعمل لكم ايه؟ اصل الواحد ده طول الليل يقول لي مش فاهم سيرف ثلاثه، ليه مش فاهم انا سيرف ثلاثه دي؟ اصل مش عارف مين الساكروس باينيلس، ده مالك ومال الساكروس؟ العضله اللي ورا دي اسمها ساكروس باينيلس. وسيب التليفون كلمه الاول، اول ما ارد عليه يقول لي سيرف ثلاثه مش فاهمه، اللي مش فاهمه فيه يقول لي ساكروس باينيلس دي مش عارف هي فين، مش كده ولا قال يعني الطب وقف، قال يعني فاهم كل حاجه، فاهم حاجه طول. فبالتالي لما ترفع واحد كروس سيكشن عمود الفقري كده اللحم اللي على الجنب هنا واللي على الجنب من ورا ده اسمها ساكروس باينيلس. اسمها ايه؟ ساكروس. لما اعملها جدا ان شاء الله تبقى دي ساكروس باينيلس. كده ده كلام والله اي حد ممكن اعمله جدا ولا تفرق معايا. دي اسمها يا ولاد ساكروس باينيلس. مش بس لازم حد يبقى احمى كده او زملكاوي مش كده. انا صغير على فكره. الله يسلمك. لو اسماعيل جه على الاهلي لو اسماعيل جه على الاهلي كان اسماعيل عبد المسجد هنا 3 سم هنا 3 سم هنا 3 سم هنا خط هنا ميدل لاين اقيس عرض الثلاثة فينجر بريس. طبعا لما بنستخدم في الطب كلمة فينجر بريس يبقى كل انسان والحجم. يعني اي مرة نيجي نستخدم فيها مقاييس بشرية يبقى كل انسان والحجم. انا مثلا سيد دكتور حجمي كده واعمل كده وصوابعي الصابع منهم بثلاثة من دول احط ايدي على العيان اجيب ثلاثة فينجر بريس من لغاية هنا هجيب لغاية اثنين اجزاء بس اشوفها العين. فبالتالي يبقى لما نستخدم مقاييس بشرية من هنا لغاية ما تجيب كل طفل يبقى تبع البيشنت مش كده العيان صوابع العيان. يبقى لما اجي هنا كده ده الميدل لاين بتاعي من قدام ده الميدل لاين ثلاثة فينجر بريس من الميدل لاين عند السادس كوستال كارس بحط نقطة دي النقطة اللي حطيتها من قدام وورا حطيت نقطة على الباك علامة بتاع الباك بتاع أربعة لما أربعة سنوات أربعة بين بينها كام تصلي ثلاثة سنوات أوصل من خط ده لخط ده خط ماكي ده بس الآن فيش أولاد لما كده بوبليك يبقى أنا وأنا بحط نقطة وهنا قدام بحط نقطة حاول أوصل بينهم بخط جميل كده بيجي من ورا قدام ده مين فيش ده بس مين أولاد بوبليك الأراء بقى متضاربة في الأوبليك فيش ده بيلعب كل ثلاثة سنتي مش ثلاثة سنتي أرقام غريبة في سوراتك ثلاثة من سوراتك أربعة احنا ماشيين تبع المدرسة اربطة في ماي مدرسة وحبطة مدى ما فيش ضرر من هذا المدرسة أنا بلاي لو حاجة غلط بنصلحها طبعا لو جينا من بعض أدي هنا كده وبرسل لقدام أنا لو أنا حطيت إيدي فوق راسي كده كأني عملت فول أبدكشن ده صفر 15 15 ل 90 90 ل 180 عملت كده ده فول أبدكشن وأنا واقف كده الاسكابيلا بتاعتي ليها ميديال بوردر عدل كده أنا لما بعمل كده بيحصل إيه الاسكابيلا بتلف فالميديال بوردر بيبقى لف فرد لي الميديال بوردر بتاع الكامل على جسمي من بره يقابل مين من جوه اللي هو بليك فيشن يبقى انا ممكن اسيت الشفوي على سطح الكامل من بره براس ميتر مين يقابل مين من جوه اللي هو بليك فيشن الميديال بوردر بتاع الكامل في الفول ابدكشن لما حطيت ايدك ورا راسك الهاند ورا الهيد يعني عامل فول ابدكشن الهاند ورا الهيد يبقى عامل مين اللي فول ابدكشن لو انا فتحت في الفول ابدكشن دوت يبقى الكامل لف كده يبقى الميديال بوردر بتاع الكامل من بره يقابل مين من جوه اللي هو بليك فيشن او بليك فيشن يعني حاجه ما تعملش يبقى مرة تانية لو جيت على واحد خطيته وحط راسه كده كده على راسه يبقى الكابيلا لا اللي تحس تحت الجلد طبعا عامله كده الميديال بوردر بتاعها بره يقابل مين من جوه ولاد الاوبليك فيشر يقابل انهي فيشر اوبليك فيشر كده كده لو جبت الفيشر اعمله ازاي بقى؟ قلت تعالى من رابع كوستال كارتريج على الرايت سايد وامشي بالعرض لغايه ما تقابل الاوبليك فيشر في 100 اكزيلر لايت يبقى هنا رابع كوستال كارتريج ببدا بالعرض وامشي بالعرض كده كده كده لغايه ما اقابل الاوبليك فيشر في اي حته ما انزلش اقابله تحت هنا ولا اقابله فوق اقابله عند الخط اللي اسمه 100 اكزيلر لايت 100 اكزيلر لايت الخط الخط القميص نص الاكزيلر وانزل كده ده اسمه 100 اكزيلر لايت كلام كويس الاوبليك فيشر ماشي ماشي ماشي كده ابدا من هنا وامشي بالعرض لغايه ما تقابله من رابع كوستر كارت لغايه ما تقابل ده اللي هنا ده يمثل اني فيشر بلاد هورزونتال فيشر لو انا عملت ده هورزونتال فيشر وده الاوبليك فيشر يبقى مين اللوب اللي هنا ده سميته ميدل لوب واللي فوق ده مين ابر واللي تحت ده مين لور ابر لكن الفيشر والسيرفس اناتومي خلتني لما احط السماعه على جسم العيان بس مع صوت مش ظريف يبقى ابقى متوقع اني لوب العيان مش كامل ولا لا فبالتالي يبقى اللانج بتقدم الفيشر بتاعي يبقى في فيشر اسمه هورزونتال فيشر عملت ازاي هورزونتال فيشر لقيت على الليفل بتاع الرابع كوستال كارب مشيت بالعرض هورزونتال لغايه ما قابل مين اولاد الاوبليك فيشر قبله تحت هنا ولا قبله فوق هنا كده قال له لا يا عم قبله عند الخط اللي اسمه 100 اكزيلر لاين الخط اللي اسمه ايه 100 اكزيلر لو نجحت في هذا الكلام فبس اني فيشر اولاد لما كده هورزونتال فيشر وعلى هذا الكلام على الرابع سايد حاجه حصلت وعلى الرابع على الليفت سايد حصل ايه اللي حصل على الرايت وايه اللي حصل على الليفت نص الحين الرايت سايد انت بدات في الهورزونتال فيشر طب والليفت سايد بدات مين كاردياك واتش مش كامل لا يبقى على الرابع كوستال كارت يمين وشمال هناك حدث من مش كامل بقى الا على الرايت والا على الليفت على الرايت بدات الهورزونتال وعلى الليفت عملت لان مفيش في الليفت هورزونتال طبعا وعلى الليفت عملت مين كاردياك سيرفس اناتومي في عيني من الحاجات المهمه جدا جدا في لجان شافوا بتسمع سيرفس اناتومي مش كامل لا لكن ده تعمل سيرفس اناتومي لانج ففي لجان شافوا بتفاجئ جاي بتسمع سيرفس اناتومي طبعا سيرفس اناتومي لانج شيء مهم هو من القلب لما بنعمل البلولا بليد سيرفس اناتومي بتاعها شاور اللانج شويه بس اكبر شويه ليه؟ البلولا فيها التندوزات ريسيسيف سيل اكبر من اللانج شويه فبتخلينا بتزود المسافه بحيث ايه؟ لما اعمل سيرفس اناتومي البلولا ليها جزء فنيه كده فوق اسمه السيرفايكال بلولا بيغطي الايبكس بتاعت اللانج وبيكمل بقى بانتيريور بوردر وانتيريور بوردر زيها بالظبط فسيرفس اناتومي بتاع البلولا ايبكس السيرفايكال بلولا اللي فوق في النيك دي زي الايبكس بتاع اللانج انتيريور بوردر بتاع البلولا على الرايت سايد بتنزل من فوق لتحت لغايه حاجه اسمها ديب سترنال جانكشن ايه دي بتسمى جانكشن دي العظمه اسمها السيرفس السيرفس من الجزء فوق منها ده اسمه مانيبريا شغلات مانيبريا المانيبريا بتاعته باز اخر حته من هنا تحت كده اسمها دي فويد بروسيس اسمها ايه دي فويد الحته ده اسمه دي بوستنر جانكشن شغلات دي بوستنر جانكشن خلاص اوكي. البلوله بتاعتنا بلاد بتنزل من فوق لتحت لغايه ما توصل لليفل 3 جنك. على الناحيه الثانيه عليك تنزل لغايه برضه تقابل قصه الكاونت. ولما تزيد تدرس ليفت تنت اورب ليفت اورب لاتا بورد بتاع الستار ما تسيبش اربعه خط كاملين بقى كده اورب لاتا بورد بتاع التمرين الستار وتنزل من فوق لتحت كويس توصل لغايه تاني قصه الكاونت الثاني. البلوره بقى تعمل نفس الكلام اللي عملته في ايه اللانج بس ابطا طريقه. اسمعني لما تيجي تنميك هنا في كارلاين تروح عند انهي ريجل وليه تطلع كده عند الايه الدام والميك اكسيري تروح يمين الليل العاشر واللاتا بورد بتاعتك في البانيل ال 12 وتطلع بعد كده الفيرتيكال بتاعي ماشي كده البوستير بورد. يعني البلوره 6 انا مشابه 6 انا بتعمل ولايه اللانج بس موسعينها شويه موسعينها شويه لان فيها فراغات ممتده اكثر. اسمعني كده عندنا عند اللور بورد بدل ما تعمل اللانج على السادس اعمل البلوره على الثامن وبدل ما تعمل اللانج على الثامن اعملها على العاشر وبدل ما تعمل اللانج على العاشر اعملها على مين؟ ال 12 تبقى الحاله دي البلوره اكبر من اللانج تو سام اكستنت ماشي كده ولا لا؟ يلا يا خلاص بتضايقني لا مش فارقه خالص هو مستقر ولا مش مستقر ولا ايه؟ هيا هيا هيا باي هلا وليد يا باي نافع بس عم يتفرج مين الدكتور صدق؟ مايك مش كويس حد جربه كويس هو شاطر شاطر جدا بس هو صعيد بس مين بعد كلمة ليفت 4 سنتيمتر from the middle line 4 سنتيمتر from the middle line كيرف تو ذا ليفت 4 سنتيمتر from the middle line ده بس كارديك نيك بعد كده بتسند بقى away from the lateral border والكلام ماشي يعني بتبقى الكيرف تو ذا ليفت كام سنتيمتر 4 سنتيمتر from the middle line الكيرف تو ذا ليفت 4 سنتيمتر from the middle line يعني دايما كنا بنحط الصلب 4 4 اي 4 4 عند رابع كوستر كارتج راح تو ذا ليفت كام سنتيمتر لما كده 4 سنتيمتر دي لاين البروز ما بتعملش كده البروز بتبقى اقل شويه قالوا ليه يبقى كيرف تو ذا ليفت قد ايه ولاد 4 سنتيمتر تو ذا ليفت مش كده لا ده بالنسبه لمين ولاد ده اخر صفحه في البلاند ولاد اللي هي بعد ال دي ال لا الصفحه ديت ولاد لا انا عايز بلاس ولاد اللي انت بتنزل فيه اخطاء من هبل او مش ناقص ايه ده؟ التنفسات بتيجي من تاني والثالث والرابع والثلاث في التنفسات الجانبية. طبعا في تنفسات كتير بتسمعونا في السرج التانية والثالثة والرابع بتديها التنفسات السبلاي والباراسمباثيك تبع الريجارد، ودول مع بعض بيعملوا بالمونري ريفلكس. ايه تاثير السمباثيك على اللنج وتاثير الباراسمباثيك على اللنج؟ بروكسيبيتيشن باز ريستريكشن بتاعتنا النيرف دي بتبقى ماشيه على جدران البرونكاي اللي بتنتشر جوه الرئه وكمان على جدران اني فيسل البلاد فيسل، وتاثيرها على البرونكاي السمباثيك برونكو دايليتور باز ريستريكتور. اما الباراسمباثيك العكس. والثاني لما تنتج بقى واحد عنده رعب وشعبي برونكيال ازمه، برونكيال ازمه في ناس عندها رعب وصدر تلاقي صدره محطوط قفص وما يعرفش يتنفس والافرازات في صدره كتيره قوي. الناس دي لما بيجي لها كده تمسك الادويه بتاعتها متابع النشرات بتاعتها تلاقي اغلبها نوعها ايه؟ اغلبها سمباثيك دراج. ليه اغلبها سمباثيك دراج؟ تعمل برونكو دايليتيشن وفازو كونستريكشن. فانت لو قعدت مكان كده وعامل فيها محترم شويه تلاقي حاجه زي كده. بلاد سبلاي بتاع اللنج بيخضني ببرونكيال ارت. البرونكيال ارت ديت يا ولاد فيها دم اوكسجينيت. كم برونكيال ارت على ليفت سايد؟ اثنين. كم على واحد؟ على رايت سايد واحد. البرونكيال ارت بيطلعوا منين؟ ما حدش يبقى سرحانبوط الالكتروكريتين. كلنا عندنا اولاد اورطه طالعه كده اسمه استنز. كلب يبقى مين؟ ينزل يبقى مين يا ولاد؟ استنز. الدستنج اورطه بيطلع منه تو برونكيال ارت بيروح للليفت لانج. الاورطه ده كان بيطلع منه بريتش بيسمعه بوستيريو انتركوستال ارت تمشي بالانتركوستال سبيس. ثالث رايت بوستيريو، ثيرد رايت بوستيريو انتركوستال ارت، ثيرد رايت بيطلع منه البرونكيال ارت بتاع الرايت لانج. يبقى البرونكيال ارت بتاع الليفت لانج عددهم اثنين بيطلعوا من الاورطه مباشره. الاورطه مباشره تدينا تو برونكيال ارت فور ذا ليفت لانج. اما الرايت برونكيال الارتري هو واحد بيطلع من الرايت ثيرد بوستيريو، رايت ثيرد بوستيريو. قالوا ممكن مش من هنا. قالوا ما يجي منين؟ من الابا ليفت برونك. يبقى ممكن الابا ليفت برونك اللي هو اللي دول مش مكتوب في الكتاب بس اقول تاني. اللنج بتاعتي يا ولاد كلنا عندنا هارت، والهارت ده بيدي اسندنج وارش وديسندنج. الديسندنج اورطه بينزل جنب العمود الفقري على الليفت سايد يطلع منه مين يا ولاد؟ كده البرونكيال ارت بتاعي. البرونكيال ارت دول طالعين رايحين للليفت لانج. على الرايت سايد ما بيطلعش منه برونكيال ارت، بيدينا برانش اسمها بوستيريو انتركوستال ارت الثالث والرابع والخامس لغايه ال 11. الثالث بيبقى كبير شويه على الرايت سايد، بيدي برانش يروح للرايت لانج. اسميه برانش يروح للرايت لانج دوت اسميه برونكيال ارت. البرونكيال ارت بتاع الرايت لانج جاي منين يا ولاد؟ من الرايت ثيرد بوستيريو انتركوستال ارت، الرايت ثيرد بوستيريو انتركوستال ارت ايه؟ ثيرد. للشطار قوي اللي ما بيتلخبطوش قالوا ده ممكن ما بيتلخبطش. قالوا ده بيبقى جاي منين؟ من الابا ليفت برونكيال. جاي منين يا ولاد؟ من الابا ليفت برونكيال. يبقى البرونكيال ارت بتاع الرايت لانج ممكن يبقى من سورس من اثنين، يا اما رايت ثيرد بوستيريو لو انا شاطر قوي هحفظ حاجه ثانيه، اما شاطر وبتلخبط بخ على اللي انا قلته ده مش كده لا اخي كاني مش عارف حاجه. وبالتالي يبقى الرايت برونكيال ارت يطلع منين او منين يا ولاد؟ يا اما رايت ثيرد بوستيريو احفظ واحد طبعا رايت ثيرد بوستيريو رايت ايه؟ ثيرد. قالوا في احتمال ثاني للخروج من الابا ليفت برونكيال ارت، من الابا ليفت برونكيال ارت. الابا ليفت برونكيال هو اللي بيطلع منه رايت بيطلع منه البرونكيال ارت بتاع الرايت لانج كمان. البرونكيال فيز بترجع تصفق الازايج اللي بتنزل على الرايت سايد هيما زايجو على الليفت سايد السوبيريور هيما زايجو. السوبيريور هيما زايجو على الليفت سايد. اما على الرايت سايد بتفتح في مين يا ولاد؟ في الازايجو دي. طبعا الليمفاتكس اللي موجود في الكتاب فيها عيوب لانه مصنف ليف نوز كتب كلام غلط كتير يعني بقى بومت وانا هقرا صراحه يعني. فالمفترض ان هو الليمفاتك طبعا لسه اقول كومنت بس بسيط عشان الواحد يخاف من ربنا ويذاكر. واللي بيتاثر في وقت الالتزام اللي عليه او يستمر انه زملكاوي يبقى قابلني انا ولاد عندهم مشكلتين ما يذاكرش او يستمر في هذا المنهج الغريبه مش كمل. فطبعا هو نادي مخطط فلازم نحرق الليمفاتكس بعد كده. نفسي اعمل حصه للسريعه زي ما انت قلت بعد ماتش الاهلي والزمالك حد هيتريق يا حد هيتريق لو الاهلي اتغلب انا حاجه ثانيه خالص انا مش هيجي عشان انا ما بحبش لو الاهلي اتغلب يومكم ايه؟ يوم قريب قوي يوم ايه؟ اخر الساعه الثالثه 10 يعني انت بقى اليوم اللي مش هتذاكر فيه او تعرف مش هتذاكر طب يعني في هذه الكلمه مش كده قد ايه؟ هنزل التكت هيغلوا ليه ايه؟ هنزل التكت تصدق يا عم زي ما الفرق بيروح بغلبه مش وراك دم ما تزرعش يا ولد بعدين يا ولاد سيستم المبني في حياه الانسان اللي فات السيستم كالاتي. ان الواحد فينا بتقابل لو الاورجا معرض للانفكشن كتير والعظم او المرض كتير ربنا يزود اللي فات كتير. وهذا حصل في الجهاز الهضمي وجهاز التنفس. لو حد فينا قرا ليمف نودز من البريست افتكر كام بريست موجود وكام ليمف نودز اللي بعد ان البريست ده بيتحط فوق العين وفوق العين ده قد القذاره غير طبيعيه يعني بس كل الانواع ما وراكش. واي حاجه في جسم الانسان معرضه للانفكشن ربنا يزود له الليمف سيستم بتاعته لحمايتك بس قوي. وبالتالي احنا ممكن تمسك اللور من اوله لاخره تلاقي قبلك مجموعه ليمف نودز يدوبك بتاخر في الاخر هنا في اخره لان هو اوريدي مش معرض للانفكشن كتير. مش كده لا انما جهازك التنفسي اللي قد كده على بعضه في كميه ليمف نودز كتيره جدا جدا. فطبعا احنا عندنا مثلا دي لانج ولانج بس هو بيغلط بقى مش عايز ده وقت عشان يعمل مش فرق. بس انا اقول مره واحده دي لانج ودي لانج. اللانج دي الجهاز اللي بتتسرب فيها البرونكاي لغايه ما تبقى دي اسمها لغايه سيجمنت ما تنساش لغايه برونكول اخرها تبقى الفيولاي. طبعا انت ايه ليه النهار عمال تتنفس هواء كله ميكروبات بالذات في الدول الاوروبيه فهذه الميكروبات اللي بتخش معاهم في الهواء توصل لغايه الاخر في الهواء فبتعدي في الاوائل الفويه. فالاوائل الفويه مليانه كميه جراثيم ما لهاش اول ولا اخر. فلما تاخد الاوائل الفويه اللي طالعه من جدار الالفيولاي بتعدي على غدد الفويه في اللنج اسمها بلمر. هو انت تكتبها هنا وكتبها في اخر الكتاب. البلمر اللي في نص نظف الليمف دي جوه اللنج نفسها جوه اللنج بتوين البرونكاي عند الالفيولاي. يبقى الليمف فيسلز بدات من البريفر وصفه الليمف بتاعها في مين بلازما ما كده في الليمف نودز اللي جوه اللنج اسمها بلمر الليمف نودز. البلمر الليمف نودز تنظف الليمف اللي جايلها من جدران الالفيولاي اللي متوقع ان يبقى مليان بكتيريا لان انا مع كل نفس دخل كده كميه كتيره جدا هتخش الرئه بتاعتي والهواء اللي دخل الرئه دي لسه فيه بكتيريا كتير والبكتيريا دي تقدر تعدي من الاوائل وتخش الاوائل الليمفاويه والاوائل الليمفاويه وتاخد الليمفير ليمف محمل ببكتيريا دخلت مع الهواء. فانت غذي على غدد الليمفاويه فيها فاجوسيتيك سيلز وماكروفاجز وكلام من ده تقاتلها تطلع اوائل الليمفاويه تروح للهايلم بتاع الرئه تلاقي ليمف نود ثانيه اسمها برونكو بالمر ليمف نود تنظف. التركيه بتتقسم التركيه الاثنين برونكاي هنا في انفيرور تركيه برونكيا ليمف نود وسوبيرور تركيه برونكا ليمف نود. الليمف نود تروح من هنا لدول تتنظف وبعد كده تروح الليمف نود نسي فيها تبقى اسمها بارا تركيه والبارا تركيه دي على جنب التركيه تنظف وفاينل السائل الليمفاوي يبقى نظيف يطلع يشارك حاجه اسمها برونكو ميديستاينال ليمف ترانزيت. البرونكو ميديستاينال ليمف ترانزيت ده في واحد يمين وواحد شمال يروح نقول له البرونكو ميديستاينال ليمف ترانزيت. البرونكو ميديستاينال ليمف ترانزيت على اليمين يفتح حاجه اسمها رايت ليمفاتيك ترانزيت وعلى الشمال يفتح حاجه اسمها ثوراسيك داكت. لو حد فينا فاكر او عارف هنا في حاجه اسمها ولاد لما كده التقطتوا معايا الكاركتر بتاع الليمف بتاع في الفيديو كان في حاجه اسمها ثوراسيك داكت وحاجه اسمها رايت ليمفاتيك ترانزيت. اخدتوش او ما ذاكرتوش مش فارقه خالص. الاولتين ان انا عندي في بين سميناه رايت بريكس فالك وفي بين اسمه ليفت بريكس فالك. المفروض الليمف في الاخر يتصب في ده او في ده عشان لو تجيب للقلب لان اوريدي احنا قلنا السيركيشن مبني على ايه؟ قلبك بيضخ دمك بالشرايين والدم ده فلويد ومعاه بلاد سيلز وكلام من ده. والدم لما ينتشر في جسمي لغايه ما كابيلاريز وفينيولز وفي الفينيولز والكابيلاريز بيحصل تشينج عند الكابيلاريز. حلو كويس. والدم يتجمع في البينز لغايه ما يرجع بالسوبيرو بينكابا والانتيرو بينكابا. طب الفلويد اللي ما عرفش يرجع بالبين رجع بمين لما كده بالليمف واللي رجع بالليمف نظفناه في الليمف نودز. واي كان رجع من اي حته في الجسم لازم يتجمع في الاخر وتصب في البينز والبينز اللي ترجعه للقلب. وبالتالي يبقى لازم في الاخر الليمف يفتح في مين يا ولاد؟ في بينز وبالتالي بنلاقي في الاخر لان طلع هنا حاجه اسمها برونكو ميديستانا ليمف ترانك وبرونكو ميديستانا ليمف ترانك الفاينل وده يفتح في بين وده يفتح في الداكت وده في الداكت. الشمال في الداكت اسمها ثوراسيك واليمين في حاجه اسمها رايت ليمفاتيك ترانك ودول اخرهم بيفتحوا في البريكس فالي بين اللي انا حيته. ماشي يعني دكتور اللي هم بيفتحوا بالبنبيز اوكي بيفتحوا بيبقوا خلاص يعني الناس بيبقى نظيف خالص بقى الا طبعا عشان نبقى صحيين يعني في بكتيريا تنجح في بكتيريا بتنجح امال الواحد بيعمل ايه؟ ما لو انا بنتصر على كل انواع البكتيريا ما كنتش عايز في حياتي مش الحمد لله في لحظه بقى بكتيريا بتنتصر وتدخلني وتعيني وتكسر تاكل عيش مش ما لو كانت كده كنا كان هاشي كنا اخذنا الكليه دي بقى من زمان ما تنتصرش في الاجازه يوم السبت الصبح هديك من درس صراحه يبقى اقرب اكيد دمر البكتيريا في السكن البكتيريا ضعيفه جدا بس الناس تقدر تبقى مناعتها تعبانه قوي عايش في ديم لايت وما بياكلش كويس وحظه ما دي من اضعف انواع الميكروبات على فكره. وال اهلا يا مشاعر اطلعي بره يا مشاعر انت بتطلعي بره ما انا عارف دول فرعون ولا ايه؟ دول فرعون يا ابني مين الدرجات؟ بمكن احنا عليك درجات ونص بالظبط مين؟ 9 ونص 11 انت حضرتش حضرتك اخر اسبوع اللي فات؟ لا ليه؟ ما لما بسرعة بكرة بس على طبعا دي بتخبط حتى دي بتخبط يلا بالضبط دي هتطلع مش بالضبط يعني هنا المهم فالبلاستيك بتاع اللانجا بلاند مش هندخل فقولوا ليش يا زيناد بلاستيك البلاستيك مرتين اللي فيه ناقص بارق بالمون اللي في نوت ونقص كمان بارق تركيه اللي كنت راسم الراسم انما ناقص اثنين اللي في نوت البالمونري وبارق تركيه نفس البالمونري اللي في نوت ونفس بارق تركيه اخر كتاب كاتبهم على فكره يعني لو هو قرا اخر كتاب ما كانش نفس اول كتاب لو حد كان عادي عم ماشي وحد ما بيجيش في الحلقه من باب الكلام ده ما بيجيش في الكتاب اللي هنا ولاد هي الورق ورق تركيه اه المفروض ورق صح 108 اللي في بارا بارا كده بارا تركيه سبيل في البرونكو بالمونري بالمونري كلهم في المهم ثلاثة امتحاننا بقى جروب الفرقة كده ولاد حط الاسمين جروب الفرقة حد مش هيكون مصر بيك الفرقة ليه ايه؟ اي مكتوب يتقابل على المكتب لازم يتقابل على مكتب ايه؟ لا لا لو غلط ولا صح يمسك له كده ده بيمسك له غلط ده ما بيفهمش حاجه خالص دول عاملين زملكاوي انا بحسب الفرقه ناس زمان يا ولاد بعد كده قلت ده كومن فراكشر فراكشر بتكسر بين ان جنكشن سينوتيل ارتك البيك فراكشر مور كومن ان ادلت ذان تشيلدرن مش كان ده نو فراكشر في تشيلدرن مور كومن تشيلدرن العظم بس ضعيف شويه عظم الادلت اكتر وايز ات ان شولدر بيز انفيريور بعد كده عشان ايه يا جماعه هيل انفير بيكوز ذا كوراك لبيك ليجامنت سنتيمتر ويت من ابر ليمب تو ذا اكزيلر كيرف لازم تبقى ترتجل طيب طبعا لو حد فينا ذاكر قبل الكلام ده المنظر عامل كده بس بلاش تبص معايا كده الناس معايا على البورد العندنا دي يا بنات عاصف مين از ثيرد محطه سرحان الراكب ده فرق التريب والسكند والثيرد والفورد الراكب ورا دي بتبقى عاصف مين الكابي وده مين ده بنات الاكروميوم بورد كلابي ومين هنا ده اكروميوم بروستيت هنا كان في لجم اسمه كوراكو لابيك كلامك اللي بتتكسر في الحته دي فالجزء ده ودول ودول القص ده مش كام ده بتاثير الويل بتاعنا طب ايه اللي خد الجزء ده ونزلها مع الذراع اللي هم متثبتين من الليجم اسمه كوراكو كلابيكا ليجم اسمه ولاد كوراكو كلابيكا ليجم وات ذا شولدر فير انفير بيكوز ذا كوراكو كلابيكا ليجم تو ترانسميتر ويت ان ابر ليمب تو ذا اكزل سكيلتون ويل ثرو ات هاف لاتر برايمري اوف كلابيكا توجذر ويز ذا ابر ليمب داون درو يعني بيسحب اللاتر فراجمنت فراجمنت يعني جزء اللاتر اللي مكسور لاترلي مع الابر ليمب داون السؤال الرابع why did not acromic clavicular joint dislocated الacromic clavicular joint did not dislocate because the ligaments are so strong the clavicles are much stronger than the clav يعني زي ما قلنا زمان it's better ان العظمه تتكسر ويحصل لها dislocation احسن انها تتكسر ما مش كمان لان الليجمنت بتاع قويه اللي هو كان كراك كلافيكولا اللي هو كان اول الدفعه نفخين لما قلنا في ليجمنت اسمه كوست كلافيكولا وليجمنت اسمه كراك كلافيكولا. In old ages the bone which is more fractured in the ear ده حاجة تانية خالص. If the if this man is severe بعد كده 70 years old يعني عنده 70 سنة. Which bone is more common to be fractured? The lower antecedents with fracture بيسموه اسم خواجة اسمه cold fracture. وده very common في الستات. ستات كتير قوي تقع على قيتها على اللور antecedents بتاعتها اتكسرت. دي ريديوس كده. اللور بارت التاريدنس اتفت. الاثنين اللي ورا كده بيسموها اولاد كولد فراكشر ده اسم رايت. يبقى بالتالي هنا كده لما سمرايز الموضوع يبقى الحاله على بعضها فراكشر كده خلصت. الكومن تايب فراكشر بين كذا وكذا وانت بتسمع في الامتحان مش لازم تصلي نفس الجمله تاني. The common type of the fracture is the juncture على طول بتجاوب من الاخر is the juncture between medial to third lateral وانت بتسمع دي الوقت مش محتاج الباراجراف كله مش كده لا وبرضه بعد كده is more common in children لان العظم اضعف مش كامل لا more common in children بنقي لي كلمه بكتبها يمكن الباراجراف الثاني السيفير وبرضه بيقول ان الكراكل اللي ببدا من الكراكل بيكر ليجمنت اللي بيترانسميت الويت بيدرو ديزيز كتير شويه. كومن كلافيكولار جوينت از ديسلوكيتد باي سبورتد سترونج ليج سبورتد سترونج ليج بتجاوب على الاجابه على طول يعني سبورتد بمين؟ سترونج ليج. ان اولد ايجز في اذر مون مور كومن فراكشر يبقى مش لازم اقول بقى عايز نفس ان اولد ايج ده مور كومن فراكشر تو ذا مون ده تضيع وقت مش كده لا يبقى بجيبها من الاخر ايه ده جريديوس مش وبيبقوا سين فراكشر اسمه كل سباك هو بيسالني سؤال if this man is 70 year old which is a bone is more common to be fractured مش كده لا ما رجعش اقول in old age the bone which is more common to be fractured مش كده لا ده تضيع وقت على الاخر وحافظ على الاخر الامتحان يبقى انت بتاخدها من الاخر يبقى مين العضله اللي تكسر ريديوس فراكشر اسمه كل سباك وصلت لتحت ده وده ونبقى قفلنا الموضوع ماشي كده. بعد كده اولاد قالوا راجل 44 سنه في ست 44 سنه وسبجكتد تو اوبريشن ذا هير بريست عملنا لها عمليه في الكليه والعمليه ديت بعد العمليه الدكتور قطع وقطع وعمل عمليه يبقى ده كانسر بريست بقى خلاص. النيرفس البروفر انجري العيانه ديت بعد العمليه ما بقتش تقدر تحط ايدها فوق راسها ما تقدرش تشرف راسها كويس كده كويس وبعد كده يبقى عندنا في عضله اتشلت اللي اتاثر في اللي هي يعني عضله الليس الليسريت اللي بتساعد الابدكشن من كابل كام من 90 ل 180 what did this injury cause winging of the scapula and difficulty in raising the arm لان في عضله اتشلت اللي هي اسمها الليس انتيرو ما تسمعش بقى وتش كيبنج الميديال بوردر ان انا عايز اسم العضله اللي اتشلت مش كده لا اسمها ايه what this injury cause swinging of the scapula and difficulty in raising the arm مش كده لا لان عندي بارالس لعضله اسمها سيريتس انتيرو. لما بتشيل الليمف نود في الاجزيه في نرفس ممكن تتاثر نرف تولاتيسمس بتبقى ماشي ورا جنب السب سكابيولار نيرف اللي هي النرف السب النرف تولاتيسمس السب سكابيولار الليمف نود بتبقى ورا. لو حد فينا ذاكر اجزيه الليمف نود كان في الاجزيه اللي فيه الليمف نود ورا كده عند اللاتر بورد بتاع السكابيولا اسمها سب سكابيولا وعند الفيكتورالس ماينور في الليمف نود اسمها فيكتورال الليمف نود وعند السيريتس انتيرو هنا بيبقى ماشي لونج ثوراتيك نيرف. قالوا كويس لما بشيل الليمف نود اللي في الاجزيه اللي بشيلها كلها قد ما بقى مين نرفس اللي قطعها ممكن اقطع نرف تولوتيسمال جورداي اللي ماشي جنب الليمف نود ورا اسمها سب سكابيولار جروب وفيكتور النرفس لان انا بشيل ميجر وماينر في الكانسر بريست كانسر بريست وفيكتور الليمف نود بنشيلهم فممكن اشيل اقطع الفيكتور نرف ميديا الفيكتور نرف ولاتر الفيكتور نرف. طبعا هنا حاجه زياده بقى انت الكوست بريكال ده اللي هو بيبقى ماشي في الفلور اكزيلا لان الفلور اكزيلا بيبقى ماشي عند نرف في الليمف نود تحت اسمها سنتر جروب يا ريت ما حدش يبقى سرحان في اسماء الجروب بتاعت الليمف نود الموجوده كان عندنا في فوق اسمها ابيكال وكان في سنترا في بوستيرو في انتيرو في لاتر جروب النرف اللي بيجي من تاني انتر كوستال نرف كان اسمه انتر كوستو بريكيال ده ماشي في الفلور اوف اكزيلا وهو ماشي في الفلور اوف اكزيلا اورب اورب جروب في الفلور اوف اكزيلا كان اسمها سنتر جروب اللي في الصم في النص وبالتالي ممكن تصعب ان النرف اسمه انتر كوستو بريكيال. فنرفس ذا فيكتورات ميجور وات ايه ابنورماليتي اوف ذا ارم بعد كده وات ابنورماليتي اوف ذا ارم موفمنت وود لايك تو بي بريزنت مش كده لا هنا بقى فيكتورات ماينور والتسمنت اوف ذا سيفيل افكتد ادكشن اند ميديال روتيشن انا عندي في فيكتورات ميجور مظبوط لو باظت فيكتورات ميجور دي كانت بتعمل ادكشن و ميديال روتيشن والتسمنت اوف ذا باظت كانت بتعمل ادكشن و ميديال روتيشن الاثنين مجتمعين على اكشن واحد في عضله ثانيه بتاعت الفريكشن ده الدلتويد لسه شغال في اكستنشن ففي فريكشن اكستنشن شغال انما اكتر تو مومنت تتاثروا منه هو مين لما كده اللي هم عضلتين اقوى جدا اللي هو ميديا روتيشن وادكشن ميديا روتيشن وادكشن يبقى دول اكتر تو مومنت تتاثروا. enter in the Costa Rica Nerve Root Association, what would areas, would any areas have cutaneous anesthesia? Anesthesia يعني loss of sensation, زي التردير يعني تخدرت فقدت الاحساس. الانسيديا يعني تقريبا الانسيديا هنا مقصود بها فقدان الاحساس. Injury in the Costa Rica Nerve Root is anesthesia of the skin of axilla, floor of axilla طبعا. متخيل هذا الكلام؟ ده بالنسبة لأي حد يبقى مرة تاني، الست بتعملها كانتر بريست. أخذت الأكزيلا هتشيل الليمف نود قد ما تقدر وتشيل البريست معاه، ففي نيرفات ممكن تتقطع منك مش كده لا، لما تتقطع النيرفات تتأثر عضلات في سنسور لوس دي قصة من آخرها. الست بتاعتها النيرف اللي ممكن ليه الست ديت ما بتقدرش تعمل أبدكشن اللي راح تصلح شعرها هير دريسنج كده، وليه ما بتقدرش كمان والسكابل هتطلع منك عشان نيرف السريس الأنتيريور تشال وتبقى ميل العضلة المشتركة ديت سريس الأنتيريور. وطبعا هو كده اللي هو what nerve are the proper injuries the nerve السيريس على طول من الاخر what why this injury cause wing of the scapula عشان تشلت انهي عضله ولا السيريس الانتيرو يبقى ليه حصل انجري دوت عمل ايه وينج اوف ذا سكابولا ونص بقدرش ما بيقدرش يرفع دراعه وبعد كده ها بس سيم اه بس ما بتقدرش تحط ايدها على راسك في نزل كم من difficulty and she expresses يعني عبرت لنا عن difficulty raising her arm above the head when she was كومبينج هير طرف كومبينج هير شرف طبعا قصه بقت مأساه فوق مش كام سنه يعني المهم شاركوا بقى وبعد النبات اللي ممكن تتقطع كده والمفروض ناخدها من الاخر برضه قرايه الحاله من فوق الحاله الثالثه ولاد قالوا هنا ديفيكالتي بالولد عايز يتولد والدكتور شاف شويه ابا ليمب ودي شفت يعني هو اللي شد على الارم شد على الابا ليمب اللي هو الشولدر وستيج اللي بيت كانال المفروض الهيد المهم هو في الاخر دي حاله دي قطع عين ترانك لما كده ابر ار طيب قال لك البنت الروت فاليو ويتش ذا بنكر ماي ذا بريكر بيكس اوفر انجري بنكر ماي بتاع مين مين اولاد 5 6 الكلينيكال نيمز اسمه ايربس شيم بولس ايربس ده ايربس بارال بولس يعني بارال والشين ده اسم الراجل فممكن يتسمى الشين ده اسم بقيته يعني ارفس ديشن بولسي ده بقيت اسم الموضوع يعني المرض ممكن يتسمى كده اسم اطول شويه. قال لك وات ذا مسل ار بارلايزد لما بتقطع 5 6 مين عضله التشالنج اللي بتاخد من 5 6 وضرب لنا امثله في الشولدر ريجون وبرش بريس في الارض مين اللي في الشولدر ريجون؟ دلتوت سوبر سباينيزا ستيل سماين ممكن انفرا سباينيزا وضرب اي جي اي جي يعني امثله مش فاهم لا في اذر مسل زي السب كابيلر في عضلات كتير تشالنج ستيل سماين ستيل سماين كل عضلات الشولدر دي باظت لانها 5 6 وصاب كليبيس 5 6 كل دول 5 6 يعني اي حاجه وبرشا بريس المسك اوف ذا ار المسك اوف سينيا سيرفو باظ فبيباظ بيكتوريس مين اولاد بريكيرش وبعد ذا ار از افكتد اند ميد روتيت باي ذا بيكتوريس مين تو ذا بريس اوف ذا ديستوري اي بكره 7:30 ان شاء الله وات مسل ار بارايزد لما قطعنا دول في بقى ذا ار از افكتد اند ميد روتيت rotated by pectoralis medius to the breast of the deltoid supraspinatus stilus minor. The forearm extended by the breast of the precarious and biceps, the forearm pronated due to the breast of the biceps. طبعا ما اعرفش ايه الا الاربع حاجات تانية. What is the clinical experience appearance of the upper limb? The upper limb بتبقى adducted the medial rotated. ليه adducted the medial rotated؟ لما كده pectoralis medius شغال. هو بعض الدلتويد والسوبراسبينيس ما بيقدرش يعمل ايه ولاد ابدكشن. مين لسه شغاله البكتوريس ميجو خدنا كان بتعمل له ادكشن بتعمل مين الميديا روتيشن الفور ارم اللي قدام بيسبسو بالشكل ده فبيحصل له لاد اكستنشن والبايسبس عشان بتعمل سوباينيشن البرونيتو تيز برونيتو كوردين بتعمل له اولاد برونيت فالعيان الفور ارم از اكستندد تو ذا برانس اوف ريكالس اند بايسبس والفور ارم از برونيت تو ذا برانس بتاع عضله اولاد بايسبس How does this nerve injury بعد كده occurs in the adult? ازاي الكلام ده؟ يعني لازم يبقى عندنا ايه؟ نايس تروما او هنا كده كلام طبيعي الصراحه. This nerve injury occurs in adult in case of fall وقع from a motorcycle. In which the person fall on his shoulder with head and. انا بص عامل كده ازاي؟ الراجل حاجه بقول احفظها راس اللي عامل زي كده كذا كان ايه واحد وقع من الارض جبر وقع من الارض اه من العجله ورجله كده وراسه اتخبط كده جامد يعني لا واحد وقع من العجله هو رجله كده راسه كده رقبته كده اتخبط في الارض راسه الثاني في الارض كده رقبته في الثاني كده لما كده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا first for motor cycle in which the person fell on his shoulder with the head forcefully يعني بقوة جدا flexed to the opposite side رأسه راح flexed to the opposite side كده ونرفس up يبقى طبعا ده يبقى nerve injury upper trunk any trunk or that up ايوه ازيك يا نور هاجو ثانية وليد يبقى nerve injury طبعا هو حط النار هنا جدا بنحط الدين على المكان بس الترجوف لقيه تندر تندر يعني واجع كده طبعا الانسان لما يشتكي من الم ده بين لما المريض يكشف على عيان وهو يشتكي من حاجه تبقى اسمه تندرنس مش كده لا يبقى ما اكتشفه بايديا ده اسمه تندرنس الام نتيجه للضغط على العيان فهنا بتقول ايه بقى هيستوري اوف بايسبس تينر تندونايتس التهاب في التندون بتاع البايسبس عيان بيلعب بحديد وعنده هيستوري بايسبس تندونايتس تندون ايتس يعني التهاب في التندون بعد كده تندون كاف انجري فيلت ايه عند ايه روتيتور كاف انجري فيلت بي بيج يعني الم غامض ان ذا شولدر وحس الالام غامضه عند الشولدر في منطقه الروتيتور كاف والاكزاميشن ذا بيشنت فيلت بين وال ذا دكتور از تاتشنج ذا بايسبتر جروب حس بألم عند البايسبتر جروب ذير واز ان اي اب نورمال بالج حاجه بالج كده في الانتيور بارت بتاع الجيمنست اي ار في دراع الجيمنست دوت الراجل بتاع كمال الاجسام ده لا حاجه بالج كده ذير اولسو بعد كده سوبانيشن اند فريكشن ويكنس في الفور ار عنده تعب في الفريكشن والسوبانيشن during the subsequent radiographic fracture of the hand scapula was observed. لا كسر في الكابي. What the muscle was most be likely injured? يبقى البايسبس اللي هو الجريد بتاعته. What the specific injury caused the pain? The tendon biceps is ruptured. اتقطع التندون بتاع البايسبس. Weakness of flexion بتاع السوبانيشن of four arms عشان ايه يا جماعه؟ Action of biceps muscle. ايه البلج بقى؟ العضله لما تتقطع بالبلج بتلم على روحها كده، انت طول ما انت شديتها من اورجن السيرش المفروض لما تتقطع تيجي لما على روحها كده تيجي عامله ايه يا اولاد؟ بلج انتفاخ. The cause of bulge is that the long of the biceps folds and contracts. وقعت وكونتراكتس. لما بنعمل انجل الكابيلا هنلاقي في عظمه مكسوره السوبر جنيرال تبركل اللي هو مكان الاورجن بتاع مين يا اولاد؟ لونج هيد بتاع مين يا اولاد؟ البايسبس. يبقى السوبر جنيرال تبركل ده الاورجن بتاع لونج هيد بتاع مين يا اولاد؟ البايسبس. يبقى باختصار العيان ده عنده انجل في انهي عضله باظت؟ البايسبس. انهي هيد فيها يا اولاد؟ لونج هيد. كلام كويس قوي. قالوا طب ليه في ويكنس في السوبانيشن والايه يا اولاد لما كده والفليكشر عشان البايسبس باظ. ماشي كلام؟ قالوا طيب والبلج اللي حصل ده ليه؟ عشان اللونج هيد نزلت وقعت لتحت وعملت كونتراكشن كده وريست بلج كده بلج يعني بقت بلج. قالوا طب مين العظمه اللي ممكن تبقى مكسوره؟ مكان الاورجن بتاع اللونج هيد اللي هو من السوبرا جلوز مين اولاد سيبات. الحاله اللي بعد كده واحد اشتط سمك امان سيلز اتسرع سمك بعد كده اون ذا فيزيت ذا دكتور سفرنج فروم سينج سيلز بيبيع سمك سايباها سمك fishing by the fish, the doctor suffering from tingling sensation over the left three and a half fingers. بحس التنميل تنجلينج التنميل كده. During examination, the doctor found that the sensation of the bulb was not affected by the slight weakness of the tenor muscle. The doctor told me that the patient had some sort of the nerve compression. في نوع من أنواع النرف مضغوط عليه. طبعا ده أكيد الميديا نرف هو ماشي فين لو يعرف الكاربال تانل. في هذا الكلام أكيد ده القصة كلها كاربال تانل. كاربال تانل. كاربال تانل صدق. طبعا هيبقى سؤال مين النرف اللي ممكن يتضغط عليه والميديا تانل. اسم المرض ايه؟ What is the name of the nerve compression syndrome? Carpal tunnel syndrome. ايه الكومن كوز في ذيس ان حصل انفلاميشن في السينوفيال تشيز اللي في الهاند؟ As a spine of the fish might cause this inflammation. شوك السمكة دخلت في ايده ودخلت في السينوفيال تشيز اللي حوالين التندر والتندر ماشي دي بالفلكسور تنكر والسينوفيال تشيز اللي حوالين بقى ملتهب فعملت لهم الالم. انفلاميشن التهابات. في السينوبيل تشيز وفي ذا السينوبيل. The cause of carpal tunnel syndrome are might be thickening the flexor retinaculum, dislocation in the nerve bone, fullness of the carpal tunnel. مش الكلام ده كان مكتوب في الكتاب من فوق كده في carpal tunnel. اسباب الكاربال تانل يمكن يا اما الديسلوكيشن العظمه اللي هي اني عظمه بتاعت الفيكتور ليونيل يا اما كان ايه التهابات ثيكننج بحاجه اسمها روماتويد ارترايتس لو حد فينا عارف الكلمه ديت او يا اولاد لما كان انفلاميشن لان تشيز ليه ما فيش سنسور نط على البال؟ عشان البال مارتين يسمع عادي سوبرفيشال. دايما انا بجاوب على السؤال ما بقعدش اعيد ذير از ووز نوت كذا كذا واي ذير نوت سنسور نط على البال؟ البال مارتين يس اوف ذا ميديا قلنا كام ب 1000 مره بيعدي سوبرفيشال لان السنان كلام مش كده؟ انا ليه ده بعد كده الورد بعد كده الورد نرجع السيرفر هي الابر بس كيف ده الورد؟ يلا بينا right, in the posterior apex of the right forearm on the dorsum of the hand, the doctor found that this causes prolonged use of the crutches. Compression which was nerve forward in this hand, illy asa a sensation with the arm and hand, a kid read the nerve. If I read the nerve was compressed better. Why did the doctor say that the symptoms were the result of prolonged use of the crutches? Prolonged use and false use of the crutches thus is that the most of the weight of the body, that's how the woman did like a river kid. The end of the weight, taking through the axilla rather than the hand, leading to compression of the region nerve in the axilla. هرس حاجة كده رسمة قلتها زمان بس مش فاكر. ده اللي قلنا ده الكراتش. الأجزاء الكراتش بيبقى عامل كده، وهنا بتبقى فيه كده ويكمل برجله كده. والعيان بيمسك دي كده. هو المفروض بتعلم عيانك هو ماسك الكراتش يمسك الحتة دي ويدوس بيهم. المفروض الواحد ماشي بالكراتش كده يبقى بيدوس بدول مش حاطط الكراتش تحت باطه ومحمل بيه مش كده لا المفروض العين وهو ماشي بالكراتش دوت دي بتبقى تحت باطه هنا عليها مخده الاسنان كده شويه فنقول ما تحملش بدول امسك بايديك وحمل بالقوه يبقى مين اللي بيستقبل رد الفعل يبقى مين كف ايدك مش الاجزلة طب دكتور ليه اصلا عاملينها كده؟ ايه؟ ليه عاملينها؟ يريح شويه ما هو هيتعب العين هيتعب لحظات قليله ما يبقاش كونتينوس كده مش كده لا يعني لازم نريح شويه برضه هو كده بيعمل بالانس شويه بالانس لو ماسك بايديه بس ممكن تبقى تعبان برضه بس عايز بقى ان منه ايه يعني بلاش اقعد اقول لك بعد كده ايه ذا كونديشن البيرمننت انجري طبعا لا ريفرسبل ريفرسبل اللي بترجع لان النرف بيخف which this nerve compression could be eliminated بعد كده وانس ذا بيشنت يوز الكو كراتشز ان سيتر ماجنيري كراتش طبعا الكو كراتشز على السيتر اجزال النرف او ريد النرف ممكن الاثنين يتقطعوا بالكراتش بس ما حطيتش ريد النرف احنا ازاي نعرف؟ من الاعراض اللي هيقولها العيان هل في ويكس الابدكشن او لوس اوف سنتيشن على السكين كفر الديسكويد ولا لوس اوف سنتيشن على الباك فور ارم ولا الهاند تبع شكل العيان بقى طبعا الالبو كراتش يا اولاد اللي بتشوفوه مع زمايلكم كتير قوي اللي ماشيين بيه ده في الكليه الالبو كراتش ما ينفعش بعض اللاعب لو عدى واحد عنده بس في رجله ما يقدرش يديله الكراتش ده مش كده لا الكراتش ده ينفع بس في الناس اللي هو رجله بيقدر يسد عليهم انما لو واحد عنده رجل مقطوعه ما تقدرش تستخدم الكراتش مش كده؟ يعني مكتوب اللي هنا ده يعني لازم تبقى رجلك موجود عشان تستخدم البو كراتش ده اسمه البو كراتش مش اللي ماسك في ايده ده انما الاجزيل الكراتش دوت بيستخدموا اكتر ما عندهم بس يعني بنقول له نستخدم if the condition was not eliminated, like so the whole arm and my fingers might be paralyzed. The only cloud if the cause of the injury compression was not eliminated. Now at every compression, now apnea. Alhamdulillah, مع الجراش الباب الكومبريشن واستمرت النرف هيبوظ خالص ولا باظ خالص يبقى العضلات اللي سبلايد بيها ريجن النرف كلها باظت اللي هي النرف فور ارم والترايسبس المفروض كده وفنجرز يبقى ده بالنسبه لريجن النرف انجري ريجن النرف يا اولاد انجري بسبب الانجري في 100 اولاد اكزيلري تراكشن بعد كده اولاد عيان عنده 17 سنه وقع على الاوتر سيلف رايت هاند ديورنج ايه باسكت بول ويكس ليتر بقى الهيرت بين ان ذا رايت ريست يعني واقع كده فارس كده واقع مفروض كده ارض فارش يعني وهو بيلعب باسكت بول يعني بطل باسكت بول 2 ويكس ليتر اون هي فيلت سبير بين ان ذا رايت ريست حس بألم فظيع في الريست اليمين ماشي كام ده يوم صوت الدكتور بوينتنج ذا اناتوميكال ستاب بوكس ات ذا اريا ماكسيمم بين قال الدكتور ده عشان حس تعباني اناتوميكال ستاب بوكس الريزوجرافي اشعه اوف ذا رايت ريست ريفيل ذا هير لاين فراكشر اوف وان اوف ذا بونز اوف ذا ريست مين اكثر عظمه في الكيس ده سكافويد خلاص يبقى الزبون از سكافويد السكافويد بتاعتها لما خدنا انت خدتش معانا كاربال بون ولا ايه؟ خدنا كاربال بون قلنا كاربال بون عامله زي فولت السوداني كده فيها مكان ضيق في النص كده وانا في ويست كانت وانا في الكيس والحته دي كمان بول في البلاد سبلاي وقلنا بيت ممكن يحصل هيلي للعظمه دي ما شاء الله يبقى العظم فيها حته ضيقه في النص كده فليكشن وبالتالي مستوعب دايما في الكيس كتير قوي. قالوا ولاد العظمه المشهوره في الكيس هي انهي عظمه ولاد؟ كافويد زي الفل. ذا بين وذ ماكسيموم ليف اناتوميكال الكافويد جزء من الفلور بتاع الاناتوميك. بعد كده هير لايف فراكشر از نوت بون از بليس. انا كده جنبي. Why did not the patient feel the pain immediately after the fail? The fracture can happen with fracture damage. مش كده لا كان زي الشعرايه كده فراكشر رفيع او فبالتالي قعد فتره لسه مستحمله او زي الم محمود لغايه ما بيبدا اطراف العظمه تتاكل كده شويه وتحك في بعضها شويه. A fracture of the scaphoid is usually a hairline fracture with not bone displaced. ما فيش عظمه سابت بعضها بتشد على البريوستيوم زي على نيرف عامله الام فالام محتمل. Subsequent bone resorption اللي حصل within 14 او 13 يوم بيجيبون مور ايفيدنس. ممكن ريسوربشن هي تاكل في العظم، العظم بدا يضعف، مش كان لا لان احنا عندنا فكره زمان ان العظم ليها بروكسيمال بارت وديستال بارت، بروكسيمال بارت البلاد سبلاي بتاعه بيبقى بور، فبالتالي العظمه بتاعته ديت ما بتلحمش، البلاد سبلاي هنا مش كاف، فبيبدا يحصل فيها شيء من التئاب فبتبدا تتنقل من مكانها، بعد ما كانت ثابته قدام اختها تضغط على النيرف تضغط على البريوستيوم فبتعمل تيبيوس. بعد كده if the fracture is more detected is not detected and a rigidly immobilized what serious condition need to follow لو الفراكشر ما شخصناش او ما عالجناهوش صح مش كام لا يعني لا ما عملناش او ما عملناش immobilization صح المفروض اعمل له immobilization وثبته بجبس كده the serious condition is the non-union of the bone fracture مش تلحم العظم يبقى serious يبقى side effects ايه Explain why did this serious condition occur? The proximal part of the scaphoid bore the blood supply. مش كلام لا وبالتالي fracture of the scaphoid chemic necrosis كيمياء لا تتنزيف شريانية necrosis mode يبقى ممكن العظم يحصل لها ischemic necrosis ischemic اللي هو نقص التنزيف شريانية necrosis mode not نتيجة نقص التنزيف شريانية ممكن ischemic necrosis may occur to the proximal fragment with the non-union of the bone fragment مش هتتحد العظمة مع بعضها يبقى انا عايز الخص الحاله تاني، عيل بيلعب باسكت وقع على ايده كسرت له عظمه، مين العظمه اللي مين بتتكسر؟ سكافويد. في نفس الكلام؟ انا طيب، بالنسبه للسكافويد بتاعتي ليه الماكسيمم بين هيبقى في الاناتوميك ستاب بوكس؟ عشان هي جزء من الفلور بتاعه. بعد كده بيجروا مع بعض. او كل واحد يقول لي تاخد ثلاث ورقات من دول. ويدفع ورقه من ستاب واحده واحده ازاي؟ اه طبعا ربنا يخليك كل واحد في الخارج بيدفع 3 جنيه. 3 جنيه الورقه بجنيه حراميه. الورقه بجنيه ليه حرامي مش هلم لم الورقه بجنيه لم الورقه بجنيه يا عم لم يا عم احنا هنشحت كمان لم الورقه عايزين نجيب جنب جديده لم يا عم الورقه طبعا طب بستنى لا انا مش عايز هات الورقه ولا ما ايه ورقه ولا ايه يا دكتور انا فاكر سنه كنت هات يا عم هات الورقه طب احسن خط يتاني. ايدي لايف تصوير. دكتور في لون خلاص دكتور انا زونت كلها لكم على زونت الخلايا مش خلاص انا عندنا خمس حاجات في مصر كلها في جوينت حاجه مصر حاجه خمس عندنا خمس هو البيت البيت بس هو مش كده خمس اسئله كده يعني مش حاجه صح ايوه هو كان اي بس دي سؤال بس خدناها يوم الخميس هاتي بالأسئلة مش فاكرة هو الدكتور قال بالبرنسي الأسئلة كمية كان شغل العظمات الباقية؟ أي عظمات تانية اللي يريد؟ أقول أسئلتي ولا أسئلتي؟ أسئلتي أسئلتي دكتورة لسه؟ إيه؟ إيه؟ دكتورة لسه؟ أنا أقول الأسئلة بقى يوم ريليشن؟ ربنا يشوف كده دكتور؟ مش كتب ريليشن دكتور دكتور معك كتاب القمر؟ حد معاه القمر؟ ايوه دكتور معانا الكتاب ده المفروض يقول ليش هذا القمر واحده بس ما عنديها كتاب ايه طبعا؟ يلا بينا يلا بينا دكتور هو كان هيبقى علينا كام سؤال؟ علينا كام سؤال؟ خمسه منهم بروبلم واحده منهم لا واحده يلا اوكي الست لما وقعت على ايديها قلت دي فراكشر وذي ديستال بارت اوف ذا ريديس از نوت اللي هو بنسميه كوليس فراكشر ذا ريديس فراكشر از ريديوس اند ذا وومن ريديوس رجعناها تاني رجع مش ريديوس ده خزناه يعني رجعنا الفراكشر الكسر لما نرجعه يتسمى ريديوس فراكشر اند وومن هولز واز كده اند وومن ريست هولز ايموبلايز بعد كده ان بلو ريست ان بلو البو كاست كاست يعني جبس جبس عاملين له اوسع من القلب لمدة أربع أسابيع وبعد كده the fracture was well united اتحدت بعد ست أسابيع قعدنا من جبهتين ست أسابيع what is the deformity present in the young man typical fracture بيسموها dinner fork deformity ايه dinner fork deformity اللي هو بحدس الحاجة العظمة لو أنا دراعي عادية عامل كده إيدي عاملة كده قالوا اللي بيحصل ايه دي الإيد يد وركبه مع الهاند نازله كده لما بتكسر الريديوس بلاز الحته دي بتبقى فوق هنا كده بتبقى عامله كده ودي بتبقى عامله كده بقت عامله ازاي حد فينا شاف الشوكه ولا مش شفت الاكل عامله ازاي الاسنان كده بنحطها في الاكل اكل بكده وننزل كده مش كده ده الاكل فايد العيال بتبقى عامله زي مين بلاز الشوكه لقيت عضلات ليها ريليشن تاني للدكتوره شمال مفيش غير الدكتور في الكتاب ده اللي ليها ريليشن انا اقصد يا دكتور دي يا بي دكتوره فاتحه خدناها دي انا عارفه ان احنا خدناها انا اقصد اللي مكتوب في الكرات كورسات وفايز اللي جنبها يعني مكانها بالظبط فين قبل اللي بعدها وايه اللي قبلها مش عارف ايه اللي مكتوب ايوه انا عارف اكزامبل ده عنوان اسمه كلاني بالكتاب ايوه انا اقصد ده اعتبرت ريليشن المفصل انت بتقول ليش انا المفصل هو الاذر لازم نكتبها في الامتحان انا ثواني يا شمال لو جالي سؤال اسمه سكرب اجزيل الارض بيجيننج واند ريليشن وبرانش وانستموزس وسيرفس ارض جالي سؤال اسمه كلافي فيكتور فاش ابر اتاش والفلور اتاش والميديال اتاش والبارت بتاعي جالي سؤال اسمه دلتويد اوريجن اكسبشن نيرف سبلاي اكشن والوحيده اللي هي ريليف كل موضوع للسبجكت بقى انتهي مع هوم الامور انا مش فاهم حاجه من السؤال ده انا بقول لك كده يعني انا بالنسبه لي كلافي فيكتور فاش انا هيجي لي كلافي فيكتور فاش حاجه تبقى فيها لو جينا سؤال كده معايا مش مجمع اللي انا بقوله وانت مش على الله واحد يعني انت في حاجه بتليزد يعني حاجه انت مش فاهمها او انا مش فاهمها من السؤال قولي لي بقى انا مش فاهمها بعدين طب يعني هو الكتاب طبعا ده زي ما انت شرحته في العضلات انت هتفكرني في ريليتش للعضلات مش كده بيحتاج كده لكن مفيش شاشه خالص بقى في دور بس لا يلا ليه يلا the pork is here, red dinner, pork is the pork, with dinner, pork is the pork, بعد كده. Hello, please. The permitting of Kirby shows the posterior displacement and the tilt of the distal rear radial fragment. هسأل سؤال الكلام في radius cut. الكسر هنا كده. لو كسر هنا في الـ distal fragment بتاع radius هو ده. حصل له ايه؟ شدنا الورق وبقى مايل كده، مش كام ده لا؟ يبقى الديستال بارت بتاع الريجيوس اتشد الورق وبقى مايل كده كده، مش كام ده لا؟ فبيقول ان هو ايه؟ ديسبليس شدنا الورق وبقى تلت، التلت تاني يا اولاد مايل، داني فراجمنت ديت الديستال بارت، يبقى اخر حته من الريجيوس اللي بقت ورا ديسبليس باكورد يا اولاد لما كده تلتت مايل. Why is the cool structure more common in old persons؟ بالذات التميل حاجه اسمها بوست من البولدر اوستيوبروسيس بوست يعني بعد من البولدر ايه من الكوز اوستيو العظم بروسيس اللي هو ايه يا اولاد هشاشه العظام طبعا اكيد سمعت عن حاجه اسمها هشاشه العظام المنظور انا هشاشه دلوقتي فبالتالي بعد سن الياس في التميل اللي من البولدر سن الياس بعد سن الياس في التميل اللي هو من البوز بوست من البولدر بيحصل هشاشه في العظم ليه؟ الاستروجين بيقل والكالسيوم بيقل والدوب قدام الست كده this radial joint may be subluxed when the cool structure is not well united. لو ايه يا جماعه؟ What joint is often subluxated? Subluxated ما يبقاش كويس يبقى في ضعف كيف؟ In my union of radial fragments, IHR joint has asset طبعا اللي اوربر رو ان بتاع ريجس اللي هو اني جوينت اوف ليد انتيريور ريجيال انر جوينت هيبقى subluxed ويبقى في ويكنسيز وبعد كده movement of the rest of the what other joint may be affected طبعا الريست اللي الريجس شغال على الريست يبقى بالتالي الحاله الثامنه ذا فراكشر لور اند بتاع مين يا اولاد؟ ريديس فراكشر لور اند بتاع مين؟ ريديس شكل الديفورميتي ايه؟ فورك لايك ديفورميتي فورك ايه يا جماعه؟ فورك ديفورميتي فورك الدنيا فورك ديفورميتي الشكل وسببه ايه؟ ان الديستال فراجمنت سحبناها ورا وبقت ميته طب ليه فيري كومن في الاولد ايجز عشان اوستيوبروزس هشاشه العظام مين الجوينت اللي ممكن يبقى افكتد؟ انفيريتي انا جوينت هل في جوينت ثاني افكتد؟ اني جوينت اوف ليد ريتس جوينت. يبقى كده كان ملخص كده بكلمات بعد كده. ست يا ولاد عندها الاس. ايه؟ لا لا ست بنولد ابنها بنولدها دورنج بريتش ديليفر. بريتش ديليفر يعني العيل نازل بالمقعده مش نازل براسه، العيال الطبيعيه بتنزل بمين يا ولاد؟ طبيعتها براسها. تبقى نازل بالجلوتيرج بالمؤخره بتاعته يعني. يعني زي تلاقي الست كده ونزل لك منها البيت. A strong lateral friction of the infant trunk and the nipple performed to deliver the بنبدا نزق العيل كده من بره ومن جوه والدكتور يزق كده بس دلوقتي بيعملوا سيزيريان على طول. العيان حصل complete loss of sensation complete paralysis of the upper right limb when he was evident for a time of birth. لما اتولد بقى لقينا عنده complete loss of sensation complete paralysis of the upper limb. In addition his right ear lid dropped. والاي الليد بتاعه كمان حصل له دروب انا طبعا مدخل حاجه بقى في السؤال يلا بلاش قال ايه what best any problem causes the severe deformity اسرع كل بريك بريك لاتر فريكشن اوف ذا بيبي ترانك اند ذا نيكست سيفير انجري ذا انتاير انتاير يعني كل البريك بريك بالباص and the probability tone but tone of life of more of its trunks يعني قطع اغلب الترانكس كده يطلع الريكابس كلها مش محتاجه. This condition is difficult بعد كده to be corrected surgically because هل هنا كان this type of injury can be corrected طبعا صعب جدا بتتقال دي بتبقى باظت خالص. This condition is difficult to be corrected surgically because some of the bentonomai were completely evulsed. Evulsed يعني اتخلعت من مكانها ومن الاسبانيس كورت تخيل ايه ولا بتعملوا ايه؟ الايليد دروبلينج اللي ايه توزز توزز سقوط الايليد خطوط بتتولد طب هورنر سندروم توزز مايوز انا هجز مش خطوط حاجات كده الايليد هيحصل له سبايكوز انجري سمباتيك ترانك اللي فيها الثلاثي سيجما اللي ممكن يبقى قطع كمان ثلاثي واحد وهي الاساس السمباتيك فايبر بتاع النيك السندروم بيتسمى هورنر سندروم اعظم مانيفستيشن بتاع هارنر سندروم ده بقى في السؤال دي بقى احسن مشكله لا مش كده ايه المانيفستيشن بتاع هارنر سندروم سودس ان هيدروكس وليبتاميا وميود يبقى ده ابتدى ده كومبليت ام دي اني بيكس تو ريت ريت بيكس بقى كام نقطه لو حضرتك لسه خمسه لا هو الحمد لله ضرب كنسل الحمد لله قالوا ليه حضرتك عيال كتير في دماغك ست عندها عيل عنده 12 سنه وقع على ايه يا اولاد وفي ايه سكيت بورد كان بيتدحرج السكيت بورد بتاعه هيتنج ذا رايت ال اون ذا رود الكوع الشمال انخبط هيرت ويز كونسيدربل الكو بينز اند نامبلز اون ذا ارنر سايد اوف ذا هاند طبعا يعني بدا بديك اني نيرف لو ما كده النيرف ممكن يبوظ الارنر نيرف واي وي كونسيدر ذا كوز از ايه از ذا كيس ان اكزيزيال سيبريشن راذر ذان ابيزال فراكشر قالوا احنا كده اولاد العيال بتاعهم لسه عندهم البيزيل بليت ستراكشر مش فهمتوا لا البيزيل بليت ستراكشر العظم ما اتعملش مع بعضها فممكن يحصل له ايه بقى لما كده كل السيجمنتس دي بعضها يعني الهيومر بتعملها كده اللور انت فيها تروكليا وكابيتيلا وميديا ولاتا بيكون ده هنا في البيزيل بليت ستراكشر لو العظم لحم مع بعضه يبقى العظم اتكسر انما ما اتكسرش ما لحمش ما يتكلم من بعضه يبقى كارتش هو السبب ان العظم ده ساب بعض مش كده لا عشان كده كتب فوق النعيل وصار عمره 12 سنه عشان العظم لسه ما يبقاش لحم ذا نيرف انجلز ان نيرف ذا كونديشن از كونسيدرابل فيزيل سيبريشن يعني بيفيتل اتفصل بيكوز ذا ميديا ايبوكوندال فيوزز والسايد اوف ذا بيفيتل بدا يحط بقى على سن 16 سنه في جيرز 14 ان ذيس بروبلم وي هاف اي ابوي لوس ليس ذان 16 سنه انا لسه العظم ما لحمش مع بعض ذا نيرف انجلز واي هي بعد كده هنا واي ام was the center loss of the little finger عشان ulnar nerve injuries the ulnar nerve supply the center supply of the medial one of finger بعد كده loss of sensation في ايدها كده الulnar nerve بيسال ليه بالمر في دينيس برانش وليه دور ده في دينيس برانش لو انت تذكر البالمر بيت دي سيلتين البالمر بيت دي سيلت البال والدور ده البيت دي سيلت الباك وسيلت الصب ونص كان الulnar nerve بتاتي منها الاثنين سوبر فيشر ودي سوبر فيشر بيسبلاي مين قبل الصب واي ذا سنتر لوس اوف ليتل فينجر Why was the boy unable to grip a properly leads بعد كده between the fingers ليه ما بيقدرش يمشي فرق كويس بالصعوبة لما بتصير من ورا كده ولا عشان انتروسيا بايظ احنا عملنا زي كارد تيست قلنا لما تيجي تيجي تعمل انتروسيات حط بالايدين اللي عيان ورقه ومسكها كده فما بيقدرش يمسكها كويس ده قلنا النيرف سبلاي ذا هيد بلون انتروسيا which are attached to the fingers so the boy was unable to grip يمسك the paper plate between his fingers طبعا بتستسر الكلام عشان فارس اوف ذا بال مارك انتروسيا بعد كده وات موفمنت اوف ذا سب اوسو بي لوستد طبعا الادكشن ليه لان الان نيرف بيصلي له عضله اسمها ادكتور بورتوس بعد كده اولاد ست عندها اثنين طبعا يبقى الحاله الان نيرف انجري ودايما بتبص على الحاله ثاني بتبص على ايه اولاد على الاعراض على طول بقى نيرف مقطوع سر اعراض بتوتش الحاله الفوقيه عندنا ست عندها 52 سنه فيلز اون ذا رايت ارم But she presented the hospital with a sign of tenderness, spreading deformity and the normal position of the right hand. Tell the cold fracture. When given the lady, but she lady was unable to extend the ear, her right wrist, but the and the finger extended. Loss of the sensation of the small area of the dorsal of the hand. Examination of the interval joint was weak. Extension was weak on the level of the root fracture, middle of the shaft. لما تكسر بس الهمرة تصلي ولا لما كده يبقى ريدي النيرف صار اللي بقى جاي بقى ريدي النيرف مين اللي ريدي النيرف مين النيرف اللي غالبا اتقطع ريدي النيرف واي ووز لسه دور فينجر دروب عشان بحس العضلات الورق سنتو باظ واي بعد كده ووز لسه دور فينجر دروب واي اني ارتل ووز اني ارتل فانبورت انجري اند اف سو ذير از ايه اني اسكيميك مانيفستيشن بروفايل ذا بريكاي طبعا مش كده لا وطبعا ذير از نو اسكيميك مانيفستيشن عشان الانسولات مش شغال وبعد كده ذير ووز ايه يا جماعه ويك اكستنشن انترفيرنس جوينت بسبب ايه يا ولاد لما كده اللابريك سبلاي ذا انر اند ميديا اند ذوز انترسياي بيتضرب بالاكستنشن ار ان ذا فليكس بعد كده ذا فليكس ذا متكبر في الجوينت كده واي ايه wound there was weak extension of interphalangeal joint. ما عرفش اللي دخل فيكشن بقى. إلا هو weak مش complete loss of extension. ليه ما فيش complete loss of extension؟ لحد دينا فاكر لما كنت أسأل what is اسمه writing position. What is the writing position? Flexion of extension of. Flexion بتكرر فرنج extension مين؟ interphalangeal. بيستعملون اللامبريك الواي انت أصيار. بتاعتهم من وراء extension digitorum, extension indice, extension digitimin. فبالتالي انت لما قطعت الريدي والاوسيل انت الاوسيل بتاعه باظ يبقى العضلات اللي ورا باظ يبقى اكستنشن افكتيف بس مش كومبليتلي لوست اكستنشن لان لسه عنده مين شغالين لامبرك وانتر سي اي اللي واخدين من الميديال والانر مش كامل لا يبقى خلاص ويك مثل اكستنشن مش كومبليت لوست. الديسكرايب ذا مانر ان ويتش ذا بروكسيمال فراجمنت اوف ذا بون ويز ديسبليد بروكسيمال فانت از ابداكتد اندر ذا انفلونس اوف ذا فوت. ايه بروكسيمال فراجمنت؟ انا عندي هنا كتله لاترال صافيه العظمه دي سميتها عظمه مين اوليرس ادي هيومرس. اليومرس بيجي لها عضلة تنسبت في النص كده اسمها العضلة دي دلتويد. انا كسرت هنا الدلتويد شغالة الحتة دي تحت الحتة دي تيجي تحت دي فوق كده شوية الجزء المكسور يتسحب بتأثير الدلتويد ترفعه لفوق شوية فيحصل له ايه لما كده شوية ابدكشن تأثير اني العضلة بلاد الدلتويد. يبقى مرة تانية اليومرس واقفة كده انا كسرت هنا الدلتويد جاية من الكابيلا وراحة اليومرس تشدها كده شوية تشد اني سيجمنت اولاد ابر سيجمنت تعمل شوية لاتر اولاد ديسبليسمنت سم ابدكشن تأثير عضلة اسمها proximal fragment the good fragment and the good المكسور abducted under the influence of the amino acid. Psychological depressed girl تحس بنتها تنتحر هي نتيجة لأن هي عملت سام. Psychological depressed يعني عندها psychological depression girl cut her a hand طبعا هو بسبب أن تفعل دي وانت على depressed girl has a cut her left wrist with another rather removed rather bleed موسي كده شفرت حلاقة يعني. And she was a large بعد كده an emergency hospital. خدوها من المستشفى الطوارئ. Examination of the part of the little blood coming for her left wrist and it was difficult to stop it. طب ما عرفش ايه الدم طالع part of the left ليه الدم قليل طالع منها هي استخدمت مضرب رد الضعف الكلاسيك والتبع. البنات لما بتنتحر بمضرب الضعف لا الضعف دي صعبانه هي بتيجي تعمل كده تلاقي نقطه الدم اللي انت تيجي عامله كده كمل على الشريط بقى ما قلت لو الراجل ده بيمر ما ليه بيطور رزقه؟ ايه؟ قلت على رقبته ولا لا ممكن عشان حد الحق ما لا The superficial tendon cut works as a medicine. مين هنا كاتب يقول لك what tendon was ordered to tell you the superficial tendon. اللي تندن الأول من عدى اللي هي البلمرس لونجس الديالس النيرس سوبرفيشالز أكتر شوية. طب عادي يعني. النرف ممكن يتسعر ميديا نرف اللي ما عرفش يتسعر ميديا الأمنا نرف كمان ممكن يتسعر. What's the large nerve of A and and of cutis? لنرف دوت ايه اندوت يعني ايه مش فاهم ايمان اندوت بالفعل هو اتقطع طب الامر الامر لا ما خدتش بقى ما كملتش يعني دي اجابه كده من السوق يعني واي ووز ذا بيشنت ايبل تو ادراك هي لسه بتادراك مش كده ليه تقدر ادراكشن لسه مش في بوزيشن لان انت الامر نرف اللي دي سبلاي اوبوننت الميديا نرف سبلاي اوبوننت لما الأنر شغال بيشغل أبداكت كويس جدا. Why was the possible causes of the little sparks of the blood this كمية بسيطة؟ ممكن superficial vermin beans but is the other than the bleeding was difficult to stop. A little sparks of the blood انتفاعات بسيطة في blood can be a form superficial beans. But the matter that the bleeding was difficult to be stopped suggested that the source of the blood is from the superficial vernal arch, superficial vernal bench of the radial artery. What was the possible causes of the little sparks of the blood? هي كان مش قطعت ايديها رحيمة فعلا هي في فيميل فعلا بتقطع ايديها يعني فبيقول بقى حاجة هو والله What is the possible cause of the little sparks اللي بيطلع منها دم قليل قال هي قطعت superficial veins يا اما حتى السوبرفيشال بالمر برانش بتاع اني ارت بليد ريد الارض كان ريد الارض للسوبرفيشال بالمر برانش يروح يكمل اني ارت بليد سوبرفيشال بالمر ارض فهي بتطلع على التوظيف طبعا هي ما بتسيبش قوي فطلعت اني برانش بس لما كده سوبرفيشال بالمر برانش بتاع ريد فبالتالي البليدنج مش هيبقى جامد منه مش كده لا وعمال يطلع دم او من السوبرفيشال بين الثاني بقى ذا ليتل سبارس سبارس اللي هو انفعالات الدم البلاد كود بي فروم ذا سوبرفيشال بين بس ذا ماتر ذير ذا بليدنج واز ديفيكالت تو ستوب يعني البلاد طلع من السوبرفيشال بين ولكن ليه ما وقفش فجاست ذير ذا سورس اوف بليدنج از فروم ذا سوبرفيشال بالمر برانش اوف ذا ليتل الارت ويتش جاست بوستم يعني في دم خارج بس كميات قليله والدم اللي خارج دوت ما عرفناش يوقفه بسهوله ليه ما عرفش يوقف بسهوله اللي جاب السوبرفيشال بالمر برانش لو كمل البينز كان وقف مش كان لا عادي هاد ذا بيشنت ذا جود اي فانكشنينج هاند افتر ذيس انجري طبعا لا ليه ما عندهاش جود فانكشنينج هاند باد فانكشن عشان الساق باظ والبوزيشن باظ والسكسبنسيشن والثلاث طلبه ونص باظ مش كان لا والبالم باظ طبعا ايه؟ كلام فاضي المهم ايه هتخرج ده مين ده نيرف انجري طبعا واضح ان الكيسز مستوى صارت خفيف جدا فالنهارده السبت ماكسيموم بير دي اعمل حالتين ده خمس درجات يبقى كل ليله بعمل مش كده لا هو طبعا مش هيجي براهم طبعا ده نمره واحد نمره اثنين الاسئله هي اللي تيجي من النص نمره ثلاثه وانا بذاكر ما هوش بذاكر كيس ما احفظهاش انا بحفظ اجابات الاسئله بس بحفظ اجابات الاسئله وكل كيس بعلمها باسم الانجن بتاعها مش كده لا مين اللي اتقطع الورق اللي معاك وغير كل واحد زي ما في لحظه دكتور رائد فتاح ده المحاضره بتاعته في مساء امبارح طبعا محاضره مسخره محاضره بالليل كلها طبعا اللي فاتنا فيه هو البيزز لان كده عمل حدود البيزز الفاشيا والكاركتر بتاع السينوفيال جوينت ديسكرايب يعني اكزل باي اكزل مالتي اكزيال ممكن اجيب ديسكرايب ارتيريو فينس انستموزس ارتيريو ارتيريو ارتيريال يعني لما كان في حاجه اسمها كونفرجنت انستموزس في اند تو اند انستموزس وكان في ترانفيرس انستموزس في البيزز وارتيريو فينس طبعا في مصل المصل بينقل الاتاتشمنت والفورمز والاكشن اتاتشمنت اتاتشمنت للجلد ازاي واتاتشمنت للبون ازاي وعضله اتاتشمنت في عضله ازاي والفورمز اللي هم يوني بينيس وباي بينيس ومانسي بينيس وبارر وسيركلر والاكشن طبعا اللي هم برايم موفر وانتاجونيست وسينرجيست وكلام من ده المهم يعني هو ده بالنسبه للسؤال اللي هو الان وطبعا هو لما قعد يمكن قعد بس الارتيريو فينس ترانسفورمز دي طبعا قالها كده الاول الارتريس وجيت واكلها ورجع قال ارتيريو فينس ترانسفورمز ارتيريو يعني طبعا البيز ده كله لو اتعمل نص ليله حق ربنا لو لاحظ ذاكره قبل كده نص ليله ما ذاكرتوش قبل كده قسمه واعمله في الاخر بس لازم يتذاكر كويس قوي عشان بيز ده خمس درجات او اربع درجات من الخمس اسئله السوركس التيبيكال بتاع كوستا نيرف ده 99% السؤال اللي جاي مفيش خلاف عن ذلك ده غالبا سؤالكم اللي جاي لان هو طبعا كل شويه يقول تيبيكال بتاع كوستا نيرف يعني في المحاضره بتاع 10 مرات تيبيكال بتاع كوستا نيرف طبعا انت كوستا ارتر دي جدول موجود انتيرو بوستيرو انت الممري ارتري وانت كوستا فين اللي هو كان صفحه 32 طبعا اللي باقي دوت عن اللانج بلورال ده له الله مش كامل لا بس كيف عشان الورق ده هيبقى مالك كليه مش كامل لا فمالك كليه حاجه بتاعت الناس بقى اللي بتقرا فانت مش سامي لانج بلورال مش كامل لا لا بلورال مش كامل انا يعني كتبه بس عشان الورق ده هيبقى مالك كليه انا كتبه فور فان مش كامل بس طبعا انا يعني لو انا مش مزوق اذاكر بصراحه اذاكر اللانج بتاعت الريليشن بتاع ميديستانس تشست رايت لانج وليفت لانج اعمل الريليشن بتاع الاثنين دول بس بالنسبه لي لو لقيت حاجه الريليشن اللي احنا خدناه النهارده وخدناه بتاعت اللانج ميديستانس تشست ارتيما بعد كده مش فاهم بس يعني كده ريدنج الابر ليمب بليز طبعا هو ما جابش سيرس من الابر ليمب غير الكاربر تانل الكاربر تانل سندروم ده احتمال من اثنين يا كيس يا ريت فده جاي جاي يبقى كاربر تانل سندروم ده اما هجيبه كيس يا اما هجيبه غير سؤال ريتس يعني لازم اعمل كاربر تانل سندروم كويس قوي قوي قوي يعني اجيب الكيس بتاعته يا اما اجيبه ريتس سؤال ديسكرايب الكاربر تانل واجيبه في المرحله اللي فات على فكره سنه اولى دول تاني فالكاربر تانل ده موضوع مهم جدا اللي هو فليكسور سينيكلم وكاربر تانل والسندروم بتاعه سهل كويس قوي. طب ما انت كاربر تانل لازم نقول الفليكسور سينيكلم صح؟ او مساج الميديا اللي مثلا فين؟ ما اصل كاربر تانل ده مقصود بايه؟ الفليكسور سينيكلم وكاربر لبوم. ف قال لي مكتب البريسر هنا كده من الاساس بتاعه مين ده ايه والاثر ايه هو تبان كده 10 مكان ومين اللي ماشي في الكهرباء الثانيه وبعد كده اقول اعراض السندروم بتاعك اصابه هو يا اما كيف يا اما سؤال يعني السؤال الكهرباء الثانيه الموضوع مقفول يعني ان شاء الله طبعا في سنسور هناك لا في اندروميدا ستان بوكس في بريست بالذات البلاد سبلاي والليمفت رينج بتاعه الاجزاء الليمفنون والسوبرفيشال فينز ابر اي كلام كتبها كده سد خان اجزاء الليمفنون مشهوره زمان السوبرفيشال فينز اي كلام طب ماشي ليه السوبرفيشال فينز اي كلام مكتوبه كده يعني بس الورق ده بيكتشف الكليه كلها يعني هو اي واحد من اي واحد من دول بينزل ورق لازم تقراه فيبقى لي راي دائما هتكون مكتوب طبعا تتكلم انفورميشن بتاع بريشر بريكسر بعد كده ممكن يبقى في اسئله منشر برانشز بتاع الفلوس والترانكس يعتبرهم زي الفيزيو كيو شغال منشر برانشز واللي يا جماعه بتاع الميديا لاتر او الفيزيو كورز واسماء الروت فاليو بتاعتهم كل دي اسئله انت مسكيوم ديسكرايب اكزيلي نيرف ديسكرايب ماسكو سينس نيرف دي اسئله محترمه دي من الحاجات بتاع الماسكو سينس واكزيلي عندنا اولاد ريدا نيرف في الاجزاء والارم من ساعه ما بدا لغايه ما اتقسم للسوبرفيشال ريدا والبوستيريور انتر اوسيت ده ممكن يبقى سؤال عندنا بقى في البوستيريور انتر اوسيت نيرف ده ممكن يبقى سؤال ميديا نيرف ان ذا فور ارم ميديا نيرف ان ذا هاند انا نيرف ان ذا فور ارم انا نيرف ان ذا هاند الاسئله بتيجي شكلها كده يعني ممكن اقول ديسكرايب ميديا نيرف ان ذا هاند ديسكرايب ميديا نيرف ان ذا فور ارم وزي الارم سينس نيرف سبلاي اوف ذا هاند اللي هو في صفحه 165 اظن 165 سينس نيرف سبلاي اوف ذا هاند متجمع في صفحه 165 تجميع كويسه كلمة describe means course relation branches end كلمة describe كده طبعا الأسئلة دلوقتي بقت تحتوي على ذات يعني لازم نتجمع لما يجي لنا سؤال describe يبقى لازم كاتبين لك احنا عايزين ايه ما بنسيبكش يعني لازم نص السؤال يحتوي على المعلومات المطلوبة من الطالب مش فاهم ولا عايز relation mention اذكر بس mention اذكر وenumerate اذكر على فكرة ايوه الارترز طبعا عندنا superficial deep palm arches غالبا واحد منهم في الامتحان ده عظم كتير جدا جدا السوبرفيشال بالمر ارتري دي بالمر ارتري بتعمل كويس الاكزيلري ارتري ان بارت سبيشال سيرد بارت ممكن اقول ديسكرايب دي برضه ديسكرايب بمعنى كل حاجه انا تبص في اكزيلري ارتري لو بالذات السموث اراوند سكابيلا بريك الارت كورت برانش ريليشن بريك الارت بو اوت كليه بتاعتنا انا سموث اراوند الالبو مهم ريدي الارت ان ذا فور ارم بدا ازاي ومشي ازاي في الفور ارم اللي ده بقى ليه جواز في الانتروبس ستار بوكس ازاي يعني في الفور ارم بس دي بالما ارش مهم قوي انا الارت ان ذا فور ارم سوبرفيشال ودي بالما ارش مهمين جدا واركز عليهم في الدرج تو ارش دول عليهم علامات كده مهمه قوي انا سموث اراوند ريست اللي هو انتيكو كاربا ارش وسيو كاربا ارش تركب سؤال صعب اللي يعرف يجاوب ما يكسرتوش مين انا سموث بين الريدي والانا ارش هو انتيو كاربر ارش وسيو كاربر ارش وفيش بالم ارش ودي بالم ارش كل الارش بيسو بس الانتموز بتوين ايه الارش دي الانتيو كاربر ارش وسيو كاربر ارش وفيش بالم ارش ودي بالم ارش دول كلهم انتموز بين الجوين بالم ارش وسيو كاربر ارش دول تعتبر انتموز بين الرين ديال والقلب الجوينت بلاد استنوا كلابيك للجوينت وكومي كلابيك للجوينت بنعمل الليجمنت والموفمنت الموفمنت مهم قوي قوي قوي بذلك الموفمنت بتاع الشولدر الاثنين دول موفمنت بتاع الشولدر جيردل للاثنين دول شولدر جيردل شولدر جوينت بركز فيه على الليجمنت والريليشن كبسول اي كلام ليجمنت ريليشن استابيليتي والموفمنت اهم حاجه سبيشال ابدكشن في شولدر جوينت الكو جوينت كبسول والليجمنت الموفمنت يا ليجامنت موفمنت بس برضه في الالبو الريدو انا جوينت تحت مبدا سوبر مهمان العشق اللي هو الكوريشن والسوبانيشن بعمل ريدو انا جوينت كويس قوي بعمل كوريشن والسوبانيشن كويس قوي بذكرهم بذكرهم يعني بامانه وضمير الريست جوينت ليجامنت موفمنت الموفمنت اهم في الريست جوينت هو ما جابش موفمنت الريست الريست الهاند كلها لغى الهاند كلها انا عايز بس موفمنت اوف ذا ثم ايه الموفمنت اوف ذا ثم عضلاتها قدر الامكان المصل عنوان اسمه اتاتش اوريجن وانسرشن بمعنى اتاتش ونيرف سبلاي واكشن ماليش دعوه بالفايبر بتاع الاثنين دي من الثلاثه وروح كده وروح كده دي اي كلام بقى في طبعا من جنب كل اسماء العضلات كل انواع سلسله العضلات اللي جت في حياتي هو ما جابش في المحاضره غير كده سينر وهايبوسينر انا استبعد ان دول يكونوا في امتحان في الجنرال المصل استبعد طبعا سينر وهايبوسينر وكان في الاخر كل التحفظ يعني لما العضلات اللي جابت الثلاثة بس سينر وهاي كوكين وتنين هم ترى كده كان بيقول اي كلام انما المهم العضلات هنا كده للناس اللي بتذاكر يتثبت مخه ممكن يجيب لك سؤال اسمه فيكتور المصر ميجور ماين ممكن يجيب تريد انتيونات الدفولي في الريجون كلابي فيكتور فاش مع ريجون كلابي فيكتور فاش زي ما تتفاش تكتبولي انا اسم كلابي فيكتور فاش في ريجون الفقرات قديشة هنا كلابي فيكتور فاشيا في الثامن طبعا بعد كده ولاد الثاني ايه بقى العضلات طبعا ممكن بالذات الكف مصر تيجي فبقى عليها دايره كده مهمه ممكن اجيب مصر في الابدكشن الشوبتر مهمه جدا بتحب عضلات الابدكشن جدا عضلات الابدكشن بتحبها جدا سوبر سباينوس والديلتويد الشولدر انما لما اقول لك مصر فول ابدكشن اوف ذا شولدر فول ابدكشن اللي هو بتعمل ابدكشن كامل الشولدر جوينت شوبتر جوينت وجيرد بقى سوبر سباينوس والديلتويد ترابيزس وسيريس انتيريور صعب جدا اعمال ثانيه احمد السؤال زي كده هيبقى طويل قوي انا ممكن ننقي حاجه سيريس انتيريور ممكن تبقى سؤال لوحدها تسمع سؤال لوحدها ترابيزس تشيل سؤال لوحدها بايسبس تشيل سؤال لوحدها ترايسبس تشيل سؤال لوحدها ماسلز اوف برونيشن ماسلز سباينيشن تحت مبدا نفقلنا قداش مستر سبلاي اكشن مع عضلات البرونيشن سباينيشن سوبرفيشال استياس لوحدها مره بروفان استياس لوحدها مره لونج فليكسور اوف ذا ثامب لونج ماسل اوف ذا ثامب ايه لونج ماسل اوف ذا ثامب اللي هم العضلات فليكسور بورس لونجس فليكسور بورس لونجس مش اكستنسور بس اكستنسور بورس لونجس وابداكسور بورس لونجس وعلى فكره اكستنسور بورس بريفس اكستنسور بورس بريفس برغم انها اسمها بريفس تعتبر من اللونج ماسل بتاعته هي الشورت ماسل المقصود بيها العضلات على فكره في سؤال جابوه مره ثلاث عضلات اتاشن اليمين يا ولاد الانتر اوسس ممبرين وطبعا برضه ده مهم جدا سينر ماسل والهايبر كيلو ماسل اللي قال عليهم حتى لو قال عليهم الرجل سحبهم فانت بتقراهم مره الريست جوينت اللي معدى في الحركات بتاعته من عضلات الفليكشن اللي بيبقوا فيهم كلمه كارباي فليكسور كارباي ديس اكستنسور كارباي او فليكسور كارباي انيرس اكستنسور كده يعني لو في تجميع يعني برضه هتدخل في حاجه كده مع الجوينت حته الجوينت الفاضي دي منشن سؤال كده في منطقه الجوينت منشن او ذكر فايف فايبرس ستراكشر كونكت ريديوس والانس طبعا احنا كنا قلنا الكلام ده لما خدناه اللي هو انيوال ليجامنت وكوادريت ليجامنت وبليك كور وانتروس ممبرين وارتيكيولار ديس دول ممتصين كان في اوبليك كور كان في انيوال ليجامنت وكوادريت ليجامنت وبليك كور وانتروس ممبرين وارتيكيولار ديس كلها ودول ممتصين في الريجوال جوينت ذا ثم فليكسور بولس لونجس اكستنسور بولس لونجس اكستنسور بولس لونجس واكستنسور بولس بريفس على فكره تعتبر من اللونجس ثلاث عضلات تتش في الانتر اوس ممبرين انت عندك سته اي ثلاثه منهم تبقى حافظهم مش كامل لا الاناتومي المفترض الناس انا عارف الناس بتلاقي سؤال كتير قوي وتحققهم عندنا في ايدينا المفترض 20 درجه اللي ضاع منهم درجه الاحمر اللي هم اساس الاس كيو ومعاهم البروبلم سولف من النهارده لغايه يوم الخميس الجاي انا ما يبقاش عندي ولا كلمه من دول ما عدتش عليها بيانات في طلبه كتير جدا بيقول لي اعمل لسه الامتحان ارجعهم اكيد شفت البروبلم سولفنج عامله ازاي دي لو اتعملت لسه الامتحان غالبا مش هتخش مش هتخش لا هسيب البروبلم سولفنج سؤال باربع درجات او خمس درجات هكتبهم فين فبالتالي انا هقسم البروبلم سولفنج كل يوم حاجتين من النهارده لغايه اخر الاسبوع ويبقى لهم تايم فاكتور ثابت كده ومعاهم 10 او 12 سؤال ام اس كيو على اخر اسبوع هلاقي اروح عديت كل ام اس كيو عديت عليهم مره وعديت كمان على البروبلم سولفنج كلهم مره وكده بقى الاعصاب هتبقى هاديه جدا كده ارتجاع 20 درجه السوركس والبيزز بيتعملوا في المراجعه في الاول بحيث ان انا السوركس والبيز دول هيضمنوا لي مينيمم 10 درجات تمرين او 8 درجات يبقى انا بتكلم في 28 درجه من ال 40 بقى لي 18 درجه اصلا لو التزم بعرش من عرشين او التزم باي سؤال من اللي قالهم كارب او سان وكده فالعمليه ملمومه جدا والتاني بقى هذاك الباقي يعني انت عندكم كام يوم قبل الاناتومي؟ 3 ونص احنا طبعا في قانون عام في دروسنا بقى لنا عليه بتاع 12 سنه و 13 سنه يوم امتحان الماده اللي قبل الاناتومي لازم تعدي على المركز اجباري غصب عنك حتى لو ايه؟ الدكتور جامع نزلنا يوم في السوشيال الدكتور احمد ما بعد كده ماده اللي قبل الاناتومي ايه ماده الاناتومي؟ السورت بتطلع من الامتحان السورت بتاعت المركز هنا ايباد. لو في اي حاجة جديدة ابديتد ببدخلكم، لو في حاجة منهم معين بقول عليها دي ولاد مهم قوي، لو في اي حاجة فلازم تتعدوا عليا يوم امتحان السورت. فيوم امتحان السورت ده المرور هنا اجباري يعني مش اختياري، تيجي تلاقي الاوضه مليانه هتقعد تستنى بره زي الطلبه فاضيه واي تاني، ما بمشيش الا لما الطلبه توصل فيه. بس طبعا في طلبه بتقعد مرميه في الكليه بقى ثلاث ساعات تيجي تلاقيني انا واحده طبعا مش كده. بعد امتحان الاستولوجي اجبار المرور هنا يوم الخميس الجاي الساعه 8 الصبح. انا هبقى متواجد هنا في المركز مش كده لا، لاي واحد قبل اي مشكله في المذاكره الكترونيه بالظبط. بس طبعا مش هيجي يقول لي اشرح لي مين ده نقول انا نيرد هقول له بخ عليك مش كده لا، انا مش هقعد اشرح الكلام ده. انا سيدي انا قريت الكلام ده مش فاهمه طبعا، سيدي انا عندي اكثر من مشكله يبقى اجي من الساعه 8 لان اكيد كل اللي هيجي الساعه 8 كذا واحد متعددين المشاكل ممكن على اخر قعده ابقى كل المشاكل سمعت لها حل. لما واحد يجي الساعه 9 ونص و10 و10 ونص يقول لي طب انا جاي اهو قول لي، اقول لك ما انا لسه شرحها ونص ساعه ما سمعتهاش ليه فاهمني. فالواحد لو عنده مشكله ناوي يجي بيه النهارده الاسبوع ده كله مش في سيرجي. الاسبوع ده ينصح فيه بحاجه واحده بس، لو في حاجه فين في سيرجي ما اعملها، مش براجع في السولوجي الاسبوع ده عشان راجع في السولوجي الاسبوع الجاي على النظافه بقى واسيب الاناتوم والبايو والهيستولوجي ولها نظافه. في السولوجي دي ماده قميئه وغريبه في الطباعه ودكاترتها صعب جدا، هو قسم كله على بعض تركيبته عجيبه ودرجاته عاملين زي ما يكونوا بيقطعوا من جلدهم وبيتزرعوا. هو القسم كله اعجب من اعجب صراحه يعني قسم من زمان خالص زمان زمان زمان هو الزمان وش واحد وكان العمله واحده بعد النظام ايه؟ بعد النظام. طب ما انا عارف انا جبت يا دكتور احنا بنستنى خلصت على بكره بقى مع الناس اللي بدات تتاخر اللي بدات دراسه بعديها بشهرين قالوا ايا كان. ده بالنسبه للسيستم احنا يوم الخميس الساعه 8 عندنا ميتنج للناس اللي عايز تسال في اي حاجه. من النهارده لغايه يوم الخميس انت بتراجع الاناتوم طبعا الاتصال بالتليفون عشان يسال على اي حاجه برضه. بعد الساعه 8 بعد الساعه 7 انا برد على التليفون. انا قلت له النهارده ما بردش التليفون ببقى شغال طبعا بره مش حتى بقى حتى التليفون مش معايا بره في الزكاه. فالناس بتوع التليفون رحت لقيت 30 ميس كولد و50 ميس كولد و60 ميس كولد ده عادي خالص. في يوم كان في 169 ميس كولد ده عادي خالص. انا كل واحد بيتسلم بس سايبهم بيتسلم مع بعض يعني هم والتليفون بيتسلم انا بتسلم عشان ما رمش في الزكاه. فهو سايبه لين لوحده. فهي كانوا ظروف فالناس كده. بنصيحه عامه لو انت لسه عندك حاجات اجباريه نزول من بيتكم من هنا لغايه يوم الخميس كونسايت ات از ماتش از بوسبل. لو مفيش حاجه تجبرك على نزول في البيت انت لابس بيجامتك ليل نهار فوق ما عدا يوم الاربعاء طبعا عشان تلاقي بالليل وهتعيده الصبح. بس رئيس يعني ايه مشاف بالضغط النفسي مش كده عامل زي ما يكون اي واحد بيعيط هو في دماغه في حاجه من جوه بتحرق الايام دي الواحد جربها زمان الواحد كان يبقى بيعيط كده مش عارف هو انت جاي لي النهارده هو ده الاعياد الغريبه اللي بتظهر في ايام عجيبه صراحه. عيدنا يوم نجاح كلنا عيدنا يوم نجاح اللي هي الاساس. وطبعا عندنا اجازه الاجازه طبعا لو عشنا واستمرنا مع بعض في الاجازه احنا بناخد في الاسبوع الاولاني حوالي خمس ساعات او سته نعيدهم في الاسبوع الثاني زي يوم ونعيدهم بعد الدراسه زي يوم. الحصه دي بناخد فيها سوركس جزء كبير لان ما تبقى من الترم بعد العوده من الدراسه مسخره علميه انا ما اعرفش اخلص المنهج ازاي عشان كده انا قلقان جدا اني اكمل في المذاكره لان الباقي بعد العوده من الدراسه هم شهرين واسبوع يعني بالظبط تسع اسابيع هنعملوا ايه فيهم ابر وسوركس ولور وسوركس والامبريوريز هيعملوا ايه في الطلبه ما اعرفش هم قالوه فمش عارف يعني حضرتك هتعيد اللي في الاجازه ده بعد برضه حصه متاخره بعد الظهر فالواحد يعني ما اروحش لا عشان اللي هيسافر يعني اللي هيسافر بس الاجازه السنه دي الاجازه بس كل سنه الطلبه بتاخد بعد الاجازه اسبوع 10 ايام ويجونا بعديها متاخرين 15 يوم يعني الدراسه بتاخد تبدا 5 فبراير 15 يرجع لنا 1 مارس. كان زمان الاجازه تخلص 2 فبراير 2/2 السنه اللي فاتت كانت الامتحانات كلها بدري اسبوعين فبالتالي الطلبه بياخد 10 ايام مش فارقه زياده انما دلوقتي لو جه واحد مارس خليه يحتفل بعيد الام بدري هيكمل جنب مامته في البيت لغايه اخر السنه بس كان بقى يبقى مع بعض عيد الام فبالتالي بقى ده هيبقى نقص يعني انا جيت بس انتوا كلكم عاملين ايه؟ عايزين نشوفكم